KFM. Sans interdit. Sans interdit. برنامج تحقيقات حواري وين ما ثماش المسكوت عليه. Sans interdit. Sans interdit. وين المواطن هو الموضوع وهو أصل الحل. Sans interdit. كل نهار سبت من نص النهار للساعتين. تم إنتاج هذا البرنامج بالشراكة مع شبكة أصواتنا وبدعم من الاتحاد الأوروبي. ل 12:16 دقيقة مستمعينا الكرام وفي إذاعة القصرين فم وتردد 107.6 أهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي سانس انتردي. برنامج سانس انتردي اللي يجيكم بالشراكة مع شبكة أصواتنا واللي تسمعوه كل سبت من نصف النهار للساعتين، وبعد ما رافقكم زميلي رمزي المحمدي في الحلقة الأولى وموضوع الانقطاع عن التعليم. اليوم السبت 2 أفريل 2016 صديقكم طالي المحمدي حييكم من وراء ميكروفون إذاعة القصرين فهم في مصافحة جديدة وموضوع آخر يهم قطاع التعليم بالقصرين. البنية التحتية بالمؤسسات التربوية بالقصرين موضوع حوارنا ونقاشنا اليوم، ملف يهم عدد كبير من التلامذة في القصرين اللي يتجاوز عدد المدارس فيها 300 مدرسة، منها أكثر من 260 بالمناطق الريفية الجبلية والحدودية. وبعد 5 سنوات من الثورة وتعاقب الحكومات على تونس، ما زال التلميذ في أغلب ربوع القصرين يقطع الكيلومترات ويتحدى الفقر والجوع والخصاصة للالتحاق بمقاعد الدراسة. بمدارس ما زالت تعمل بنظام الفرق، مدارس يتجاوز عدد التلامذة في أغلبها 200 تلميذ، مدارس تفتقد الأبسط الضروريات، مدارس ما يتجاوزش عدد قاعاتها 5 قاعات. وحتى بعد الإصلاحات الوطنية اللي قررها وزير التربية نجي جلول فيما يتعلق بالنهوض بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية، ما زالت معاناة التلميذ متواصلة في أغلب أرياف وقرى القصرين، وخاصة بمعتمديات العيون وحسي الفريد اللي يتذيلوا ترتيب المعتمديات على مستوى الجمهورية من حيث مؤشر التنمية. مصير آلاف التلامذة راهين قرارات جذرية وتدخل عاجل من سلطة الإشراف، نقاط استفهام عديدة باش نحاولوا نقشوها ونحلوها معاكم ومع ضيوفي في الأستوديو. سعيد باستقبال رئيس مصلحة التجهيز بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين سي محمد علي العبيدي، أهلا وسهلا مرحبا بك سي محمد علي. شكرا سيدي، مرحبا. متفقد التعليم الثانوي ورئيس جمعية قدماء المدرسة الابتدائية سيدي حراث السيد صالح القاسمي، أهلا وسهلا مرحبا بك سي صالح. أهلا وسهلا، شكرا، مرحبا. المربي بالمدرسة الابتدائية وادي الرشح معتمدية فوسان نوفل العرنونية، مرحبا بك نوفل. أهلا وسهلا، مرحبا بكم كل. وأخيرا أستاذ التعليم الثانوي والناشب المجتمع المدني الأستاذ صادق السيحي، أهلا وسهلا مرحبا بك صادق. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالمستمعين. في تقديم الحلقة مستمعينا من وراء ميكروفون إذاعة القصرين فهم طلال محمدي، في إعداد البرنامج آسيا العمري وأنيس العبيدي، في إخراج الحصة الثنائي المتألق على الدوام على الدين العجلاني حسام الدين سيحي، أولى الفواصل الغنائية ننطلق في حوارنا. جادين الكراسي وما يهمهمش حال العباد، شوفوا الشعب التونسي اليوم كي شافوا الاستقلال، بعد سنين من العذاب اليوم زعزعنا الجبال، باسم الشهداء اللي ماتوا واللي طفلوا تحت التراب، اللي ضحاوا بالدم ضد الظلم وضد الكلاب، ضد 23 سنة خمعوا استعمار، ضد الوحوش اللي بعرق الناس سرقوا دام مليار، لازم مليون نلقاو الحل رانا فدينا من الكرتوش، شوف الدم شوف الموت باللي قتلوا ما شبعوش، عصابات ارهابية تخدم لحساب الحاكم، عندي ثقة في الجيش صبروا خطوة تطفى ناركم، بالتونسي للتونسي رحمة مع بعضنا حلينا الباب، 2011 انتفاضة كله يرجع للشباب، احنا الحل مش المشكل احنا اللي زرعنا الحرية، اليد في اليد الشعب الكل تحيا الديمقراطية، تحيا تونس الخضراء تحيا بدم الشهداء، مني ليكم تحية تقدير يا العظماء، يلي دافعوا عن البلاد بالكم تقولوا الجنرال خاف وطاح نقعد مرفوع الراس باش كي نموت نموت مرتاح هاني ما زلت موجود صوتي تعدى الحدود نحارب فيكم الحمد لله فكينا القيود الشعب التونسي حر نعيشوا رجال ونموتوا رجال احنا اللي صنعنا التغيير بدم الشهداء شوفوا الاحوال لكن هذا ما يمنعش اللي ما زلنا تحت الفخ هاك تشوف عائلاتنا في الليل برصاص تلاقوا المقداس بيتحل المشكل قبل ما تدخل لامريك زيد لفرنسا تدخل بسلاح بالجيش وبالتكتيك هذا ميساج للحكام اللي تخان اللي كفر فصل سير ليبيا المغرب لازم الكل تتحرر اخر الكلام نوصل صوتي للي جاي ريس البلاد تونس امانة بين يديك لازمك تقضي على النفسات يا تونس الغضاء طيب دم الشهداء مني ليكم تحية تقدير يا العظماء يا اللي دافعوا عن البلاد في سبيل هذا الوطن باسمي واسم الشعب نحب نقول تونسي يا كل تحية تونس الغضاء طيب دم الشهداء مني ليكم تحية تقدير يا العظماء يا اللي دافعوا عن البلاد في سبيل هذا الوطن باسمي واسم الشعب نحب نقول تونسي يا كل لثناش وثلاثة وعشرين دقيقة مستمعينا مرحبا بكم من جديد على الموجة 107.6 موجة القسرين فامو برنامج سون سانتردي نعود نذكر كل من التحق بنا توا موضوع حلقة اليوم البنية التحتية بالمؤسسات التربوية بالقسرين نجموا تتواصلوا معنا عبر الهاتف 77-412-300 موقعنا الرسمي www.kfm.tn وصفحتنا الرسمية على الفيسبوك كما تعودتوا عليها www.facebook.com/kasrinfm ملف البنية التحتية بالمؤسسات التربوية بالقسرين وقت اللي نحكو على الملف هذا ملف كبير برشا بنية تحتية أقل ما يقال عنها هي في حالة يرث لها خاصة بالمناطق الريفية كما ذكرت في بداية الموضوع في التقديم عن أكثر من 300 مدرسة بولاية القسرين تقريبا 85% يعني حوالي 264 مدرسة بالمناطق الريفية فريق برنامج سون سانتردي كان تحول الأسبوع هذا المعتمد حسن الفريد وقام بزيارة بعض المؤسسات التربوية بعض المدارس الابتدائية عنا تقرير إن شاء الله باش نسمعوه بعد شوية مع من أعداد زميلتنا أسي العمري وبصوت زميلنا عبد الرزاق الحمزاوي لكن قبل هذا خليني نبدأ مع السادة الحضور نعود نرحب بك مرة أخرى سي صالح القاسمي متفقد التعليم الثانوي ورئيس جمعية قدماء المدرسة الابتدائية سيدي حراث أهل وسهلا مرحبا بك مرة أخرى سي صالح مرحبا بالسادة المستمعين سي صالح من الجواب بين من عنوانه رئيس جمعية قدماء المدرسة الابتدائية أكيد عندك تاريخ كبير مع المدرسة وبصفتك زيادة متفقد التعليم الثانوي الوضع اللي تعيشه البنية التحتية للمدارس المؤسسات التربوية بالقسرين شكرا لإذاعة كافيان بالقسرين على هذه المبادرة في الحقيقة يعني مدرسة سيدي حراث كغيرها كبعض المدارس الموجودة في حسن الفريد وفي العيون إلى غير ذلك رغم أنها من المدارس القريبة من القسرين المدينة إلا أنها يعني تكاد يعني تعاني من عزلة يعني قاتلة وقاتمة يعني والمبادرات التي حتى المبادرات التي أطلقتها وزارة التربية في الصيف الماضية منذ شهر جويلية شهر المدرسة مبادرة شهر المدرسة يعني في الحقيقة كانت مجرد مبادرة فوقية أما على مستوى الممارسة والإنجاز فقدماء المدرسة وبمساهمة محتشمة يعني من البنك القطري قاموا بإصلاح وتهيئة يعني بعض القاعات من حيث يعني عدد القاعات في المدرسة الابتدائية سيدي حراث خمسة قاعات وعدد التلاميذ مقارنة مع 167 يعني تقريبا يعني حسب المؤشرات وحسب المعطيات تلاحظوا أن مدرسة سيدي حراث ما زالت تعمل بنظام الفرق ما زال فيها يعني في بعض المستويات تعمل بنظام الفرق خلينا نمشوا من المدرسة الابتدائية سيدي حراث المعهد الثانوي تالا هكا الأستاذ التعليم الثانوي والنشب المجتمع المدني الصادق السياحي الوضعية هذه وضعية البنية التحتية مؤسسات تربوية ما لاحظوهاش كان في المدارس الابتدائية وصلت حتى في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية كنت حكيت لي في الكواليس على الوضعية في تالا وضعية مزرية جدا وقبل كل شيء شكرا لك أفهم وشكرا لك سطليل مرحبا بك على هذا الموضوع الشيق والقيم الذي أثرتموه أمر لي أتحدث عن لن أخصص بالذكر معهد تالا سأتحدث عن عديد المعاهد في القصرين كلها معاهد تقريبا جلها قديم وقع بناؤه حتى أننا كنا نتحدث عن معاهد بنيت في دولة الاستقلال يعني منذ الخمسينات والستينات معهد 2 مارس القصرين المعهد الفني معهد بالنسبة للمعهد تالا هو معهد كما لا يخفى على أحد هو معهد به مبيت معهد ابن شرف تالا كذلك معهد به مبيت معهد 25 جويلية معهد به مبيت حسي الفريد العيون فيها معاهد بها مبيتات وكانت لي الفرصة أن أزور عدة معاهد صدقوني في بعض المبيتات رأيت بعض الأشياء المقرفة جدا معناها مبيت تشرف عليه وزارة تسمى بوزارة التربية على الأقل النوافذ مثلا لا توجد به نوافذ النوافذ مغلقة بخرقة قماش وخليني نقول حتى بالعربية بالدرجة معناها مسكر بزاورة يعني في مؤسسة تتبع وزارة التربية وبها فلذات أكبادنا وتالا حسي الفريد العيون كلها توجه بعد شويه صادق المعتمديه حسي الفريد والمعاناه الكبيره اللي يعانيها التلميذ في معتمديه حسي الفريد التلميذ يقطع تقريبا 10 و12 كيلومتر يوميا في حذاء ان شاء الله توريك هذا ان كان له الحذاء اكيد بالحق الصوره تغني عن كل تعبير ان شاء الله تشوفوها في الكواليس مع الساده الحضور كانت رحله ممتعه في ظهرها لكن في الباطن تحمل عديد الحقائق وعديد الرسائل هات خليني نمشي من معتمدي تالا المعتمدي فوسانة مع المربي بالمدرسة الابتدائية واد الرشح المعتمدي فوسانة السيد نوفل العرنوني مرحبا بك مرة أخرى سي نوفل مرحبا بك مرحبا بجميع المستمعين وشكر خاص جدا لإذاعة كاف ام على إتاحة الفرصة الثانية للتعبير وطرح مشاكل المدرسة الابتدائية واد الرشح بعد أن تلقينا الوعود الكاملة بتجاوزها في المرة الأولى من هذا المنبر إلا أن سياسة التبرير والتسويف لا تزال قائمة حتى بعد قيام هذه الثورة المجيدة من طرف السلطات المحلية والجهوية والمركزية وقد تم وعدنا من هذا المنبر في المرة الأولى بتجاوز جميع العقبات وحل جميع مشاكل المدرسة الابتدائية واد الرشح إلا أننا لم نرى أي تغيير أو حتى زيارة من أحد سينوفل اللي نعرفوه يظهر لكل وحسب الزيارة والخدمة اللي يخدمها فريق الأعداد اللي نعرفوه على مدرسة واد الرشح أن تفتقد الأبسط الضروريات مدرسة لا فيها سور لا فيها الماء الصالح للشرب التلميذ يقطع مسافة كبيرة في رحلة شاقة للوصول لمقاعد الدراسة صحيح كله صحيح وتم حتى التصوير ومديناكم بالصور وطالبنا في المرة الأولى بإحداث صور واقي المدرسة والإسراع في توفير الماء الصالح للشراب وإصلاح الوحدات الصحية ولكن لم نرى شيئا من كل هذه المطالب مازال أكيد سلطة الإشراف مازالت موجودة معنا رئيس مصلحة التجهيز بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرية سي محمد علي العبيدي باش نسمع رأيك سي محمد علي العبيدي باش نسألك على دور السلطة الجهوية دور وزارة دور المندوبية الجهوية للتربية أين هي من كل هذا لكن بعد ما نسمع التقرير هذا كما ذكرت منذ قليل لإعادته زميلتنا آسيا العمري وبصوت زميلنا عبد الرزاق الحمزاوي القطاع التربوي العديد والعديد من النقائص وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية الرابطة على سفوح الجبال والمناطق الريفية والحدودية المهمشة والمنسية تلامذة تحدوا الفقر والجوع والخصاصة بقطعهم يوميا لعديد الكيلومترات سيرا على الأقدام للوصول إلى مقاعد الدراسة بمدارس تفتقد لأبسط ضروريات الحياة 5 سنوات بعد ثورة 14 من جانفي والإصلاحات الوطنية الأخيرة الأخيرة التي قررتها وزارة التربية بأغلب المؤسسات التربوية بجهة القسرين، إلا أنها تناست أغلب ربوع وأرياف هذه الولاية ومدارسها التي تشكو نقصا فادحا في بنيتها التحتية وتجهيزاتها على غرار قاعات التدريس ودورات المياه، هذا من جهة، وأبسط المرافق والضروريات التي يحتاجها التلميذ على غرار الماء الصالح للشرب وغياب المطاعم المدرسية وقاعات المراجعة التي هي بالأساس فضاء يأوي أطفالا صغار ويحميهم من الظروف الطبيعية القاسية من جهة أخرى. فريق الإعداد تحول في زيارة إلى أغلب المدارس الابتدائية بقرى وأرياف معتمدية حاسي الفريد. الصباح من 10 وخرجنا لبرا في السور، قاعدين تحت السيوج متاع المدرسة، ما عند للسمش وما عندناش ما نشربوه، 11 وبعد 5 كيلومتر ما عندناش في الشرب. نحن نسكن في فرج جديد جو 5 كيلومتر، ما عندناش ماء، ما عندناش ماء، شو ما غادي نتبع، ما عندناش بس نقعد فيها على الشمس. ندرس الميلة ناقصة مطعم وسوق. ولدى دخولنا وسط مجموعة من التلاميذ الذين تجمعوا أمام المؤسسات المذكورة، أكد أغلبهم أن المناطق المحرومة والمهمشة لا يزورها المسؤولون ولا تحظى بالعناية اللازمة، وأنها أيضا مغيبة في وسائل الأعلام عدا بعض المواكبات إثر الضربات الإرهابية بجبلي سمامة وسلوم، كما أشاروا إلى عدم وجود وسائل ترفيه مما جعل خوف الأولياء يتزايد على أبنائهم الصغار من الضياع وتراجع مردودهم ونتائج الدراسية. ورغم المبادرة التي قام بها وزير التربية ناجي جلول بتفقد المؤسسات التربوية بجهة القسرين والوقوف على النقائص وإعلان إصدار قرار بإجبارية بعث نواد للموسيقى والمسرح والسينما والفلسفة دحرا لثقافة الموت وإرساء لثقافة الحياة، إيمانا منه بدور مثل هذه النوادي في تجذير الهوية والوطنية وكشف مواهب وصقل أخرى وإخراج جيل واع بقيمة الثقافة، فإن الأهالي أكدوا ندرة زيارة المسؤولين لجهتهم وعدم أخذها النصيب الكافي من التنمية، مؤكدين أن القسرين لن تستسلم للإرهاب رغم كل الظروف. رئيس مصلحة التجهيز بالمندوبية الجهوية للتربية بالقسرين سي محمد علي العبيدي: القسرين لن تستسلم للإرهاب مهما كانت الظروف. شكرا، تحية لكل المشرفين على المحطة الإذاعية كافهم، تحية كذلك لكل الأسرة التربوية، تحية إلى المجتمع معناه المدني ونقابات وإلى غير ذلك. كذلك نتمنى ونحن في آخر سنة دراسية فقط النجاح. فقط نعتذر منك سي محمد علي العبيدي، تحية من الأعماق إلى ذلك التلميذ الذي يقطع عشرات الكيلومترات. تحية إلى كل وليداتنا التلاميذ اللي معناها ونتمنى لهم معناها النجاح الباهر في مختتم السنة الدراسية. نعطيكم بعجالة، فهمتني؟ تدخل المندوبية، عندنا نحن في المندوبية عندنا زوج مصالح، مصلحة تشرف على البناءات ومصلحة تشرف على التجهيزات. واضح. بالنسبة للبناءات، المندوبية الجهوية للتربية تدخلت في هذه برنامج المندوبية 77 مؤسسة ابتدائي وثانوي في القسري. في القسري برنامج، عندنا برنامج 100 يوم 57 مؤسسة هذه تدخلت فيهم بالصيانة، صيانة دورات المياه، الأسجة، وفهمتني التنشيطي معناها حماية القاعات من معناها ليميديتي حشاكل الترشح نتاع المياه. ثم توفير 24، هذا أشرفت عليه جمعية، 24 خزان ماء صالح للشراب في 24 مؤسسة. به عدنا سيجنا جميع المؤسسات. ليس محمد علي سمحني، لو أنت قاعد تذكر 77 مؤسسة 57 مؤسسة، لو سمينا بعض هذه المؤسسات في أي مناطق تحديدا حتى معنا نكونوا مواكبين معك. أتوجوز خلي كمل الفكرة متاعه وتونا رجعك سمحت علي فضل نعطيك في برنامج بصفة عامة، برنامج المندوبية بصفة عامة، تونجوا للتفصيل. عدنا سبع مؤسسات محاذية إلى الإرهاب والمناطق الجبلية والحدودية. عندنا سبع مؤسسات هذولا معناها المندوبية قامت بتدخل معناها وعملت لهم سيج، كل مدرسة قامت بتسيج. بالنسبة للزيارة السيد المندوب الجهوي للطرب في كل يوم، مش معناها على مدى عنده سيارته الخاصة، تقرب شوية الميكروسي محمد علي لو تسمح، وفهمتني يعني كل يوم يقوم بزيارة إلى المؤسسات، فهمت؟ إيه نهار في وسانة ونهار في العيون، وكل يوم يعطينا فهمتني تقرير. مارس هذه نقصتها كذلك، مثلا نتول هذه فوتوكوبيير، هذه ديزورديناتور، هذه مثلا نحبوا نعطوكم زيد لمحة على التجهيزات، مثلا في الابتدائي مثلا في طاولة ذات مقعدين في الابتدائي برك وزعنا السنة برك في 2015 مزلنا خاطر مزال في طرق الدراسيات عدنا الدراسيات وعدنا التصاميم وعدنا ما مزلت، هذه كل اللي تحدثنا عليه يخص سنة 2015 اللي دخلت فيه المندوبية في 2015. مثلا في الابتدائي نحن عدنا في تابع المندوبية عدنا 311 مدرسة ابتدائية وعدنا 62 مؤسسة اعدادي وثانوي. بالنسبة لل 311 مؤسسة ابتدائي وقع توزيع 1745 طاولة ذات مقعدين، هذه بالنسبة للابتدائي. وقع توزيع 245 هذه في 2015. راه ما عدناش تو مثلا ناخذ التدفع، ما عدناش قاعة بدون ريشو وبدون معناها بدون قارورة غاز وبدون جهاز تدفئة. شنو هذا باش تحكي لي بصفة عامة في مختلف المؤسسات التربوية في القصرين؟ اي احنا زرنا، انا كنت نحكي لك توا وكنت تسمع في التقرير منذ قليل، قمنا بزيارة اكثر من 6 أو 7 مؤسسات تربوية تابعة لمعتمدية حسين الفريد. يعني حتى الراية الوطنية حتى علم الدولة التونسية في حالة يرثى لها، يعني ربع علم تقريبا ربع علم الرايه الوطنيه، ما نعرفش نجاوبك سيدي بالحق. راهو المشهد يا سي محمد عليك تقول لي راهو سيد المندوب يتحرك ويمشي المعتمديات، انا ناكد لك انه ما زارش العيون وحسي الفريق. بس خلينا نجاوب بالنسبه للرايه اللي هي مهمه جدا اي مدير نحن عدنا ان ستوك اللي جتنا المراسله نتاع السيد رئيس حكومه العنايه بالرايه الوطنيه، قمنا باقتناء 400 باش ما نحتاجوش 400 يعني 400 علم 400 واش 443 علم به. اي مدير يجين فهمتني ياخذ الدراب نتاعو بالنسبه ياخذ الرايه نتاعو بالنسبه للمدرسه، واضح به. بالنسبه للحاشي الفري يعني المندوبيه معناها عندي فكره فهمتني، ما بقيتش حاجة كبيرة بالنسبة للمدارس الابتدائية ما تدخلتش فيهم المندوبية جهوية للطرب. سمحني لهناسي محمد عليك وين الدخلت؟ أعطيني وين الدخلت المندوبية؟ دخلت جبال الخروب. دخلت جبال الخروب. دخلت في المحافية. سمح باش نعطيك المدارس اللي قمنا بزيارتها وباش نعطيك الوضعية حرفيا وتنجموا تتنقلوا على عين المكان وتنجموا تشوفوها. زرنا المدرسة الابتدائية عين نوبة. زرنا المدرسة الابتدائية سفية فجح حديد. زرنا المدرسة الابتدائية المزارع. زرنا المدرسة الابتدائية خانقة الجازية. تقريبا أظن 4 أو 5 مدارس زرناهم، يعني مدرسة ما نعرفش الصادق يقدر يتعرف على المدرسة الابتدائية المزارع باش يكون بعد شوية إن شاء الله باش يكون معنا مداخلة مع نعمان المحمدي المدرسة الابتدائية. سفية فجح حديد حسين الفريد مدرسة فيها تقريبا 196 تلميذ فيها قاعتين، مدرسة لا ماء صالح للشرب، مدرسة على مخرج الحصة على دي العجلين يحاول يتصل بالنعمان المحمدي. يعطينا أكثر تفاصيل، هذا مثال وعينة على المدارس الابتدائية بمعتمدية حسين الفريد. بالنسبة لفجح حديد بالنسبة للمزارع نأخذ خاطر فجح حديد المزارع مثل المزارع هي بالذات مدرسة جديدة مازالت كتبنات المدرسة الابتدائية المزارع سي محمد علي المدرسة الابتدائية المزارع هي نفسها المدرسة اللي فيها ربع راية الوطن، يعني علم طرف هكا طرف قد ليد ما عرش بالحق. السيد المدير يجينا غدوة فهمتني يتسلم الراي. انتم تنجموا تخرجوا كسلطه اشراف تتفقدوا المدرسه هذه تشوفوها شنو ناقصه تسمعوا التلميذ. اذا كان احنا كوسيله تعليم نتعرضوا للرفض والصد من طرف سامحني تعطيك الكلمه سي نوفل نتعرضوا للرفض والصد من طرف مديري المؤسسات التربويه ويرفضوا التصريح او ويمنعوا حتى الوليدات الصغار باش يعطي كلمه باش يوصل صوته باش يوصل حقه باش يطالب. خويا طلال انا نضيف لك معلومه انهم هما يمنعوا معناه استجابة لما قدمه وزير التربية في منشور. يعني وزير التربية منع كل وسائل الإعلام من الدخول مع الإصلاحات التربوية وضد التصريح ضد التصريح يمنع على كل وسائل الإعلام من تدخل المؤسسات التربوية. به على ما نعرفش المكالمة حاضرة ولا ما زالت المكالمة. به نسألوا بالله سي محمد علي يا أخي توزيع النواقص هذه على المدارس والمؤسسات التربوية يتم بطلب من مدير المؤسسة التربوية أم بالترتيب من طرف المندوبية؟ كيف ثم نحن عندنا في التوزيع التجهيزات والمعدات عندنا مثلا الاعلامي سي محمد علي تكلم عندنا الاعلامي عندنا جهاز الاعلامي عندنا آلات النسخ عندنا المعدات العلمي فهمت عندنا التجهيزات مثلا الطاولات نرجع لك سي نوفل فقط نعتذر منك سي محمد علي تحكي على التجهيزات والاعلاميه ولا الطول والكراسي والتجهيزات بصفه عامه المدرسه الابتدائيه. معنا على الخط على المباشر نعمان المحمدي من المدرسه الابتدائيه سفيه فج حديد حسي الفريد. اهلا وسهلا مرحبا بك نعمان. اهلا وسهلا اخوي طليل مرحبا بك ومرحبا بالحضور الكريم وشكرا على طرح مثل هذه المواضيع التي تتعلق بخاصة البنية التحتية للتعليم وما أدراك ما التعليم. يعني من المواضيع التي لا بد أن نتحدث عليها تفاديا لبعض النقائص التي من شأنها أن تخل يعني بالتقدم العلمي وبالمنظومة التربوية إجمالا. نعمان أنت على المباشر في برنامج سونس انتردي، برنامج سونس انتردي اللي تسمعوه بشراكة مع شبكة أصواتنا. موضوعنا اليوم البنية التحتية بالمؤسسات التربوية وخاصة بالمناطق الريفية. معايا رئيس مصلحة التجهيز بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصري سي محمد علي العبيدي على المباشر في الاستوديو. كان حكى منذ قليل وأكد زيارة السيد المندوب الجهوي للتربية بالقصري سي لطفي نصر علي المعتمدية حسن الفريد وإنهم مكنوا المدارس والمؤسسات التربوية هذه من تجهيزات سواء تجهيزات إعلامية أو تجهيزات مكتبية وإدارية. الصورة الحقيقية نعمان للمدرسة الابتدائية فجأة جديد. شكرا لك مرة أخرى وأعتذر على رداءة الصوت التي يصلني طبعا ليس كما يجب، ولكن سأحاول إجابة بما يعني قد فهمته من بعض التدخلات علما وأنه ذبذبات إذاعة كافيم لا تصل كما ينبغي لأني لم أكن متابعا. شرف القريب العاجل تكون موجودة إذا تقدر. إجمالا أقول أن معتمدية حاسي الفريد بما فيها من يعني مؤسسات تربوية هي كمعتمدية يعني لا تفوق مؤسساتها بالمدينة، لا تفوق 9 مؤسسات تقريبا. حاسي الفريد المدينة يعني ليس بها الكثير من المؤسسات. أما المدارس الابتدائية وإن وجدت فهناك العديد منها، وسأتحدث بالذات على مدرسة فاجي حديد لأني أعرفه عن كسب. يعني العديد من المدارس الابتدائية تحتاج إلى بنية تحتية تكفي لي يعني فرض ما يسمى بتكافل الفرص بين التلاميذ بشكل عام. مدرسة فاش حديد وهي مثال ينسحب على جميع المدارس. أول حاجة ساعة الصور نتاع المدرسة لا يزال يعني لم تنتهي أشغاله منذ سنتين. ولا يمكن أن نتحدث على منظومة تربوية تفقد فيها المدارس الإضاءة. يعني سور يعني نعمان أشغال السور تقريبا تجاوزت أشغال بناء كلية علوم ولا كلية اقتصاد ولا؟ نعم قلت لك أشغال السور تجاوزت فترة أشغال السور تجاوزت فترة إنجاز كلية ولا مراكب جامعي. نعم وهو كذلك يعني هذا يعود إلى طبيعة القوانين التي يتم الاشتغال بها في تونس بشكل عام وخاصة في القاصرين، لأنه جرائات البيروقراطية الموجودة وجرائات الصفقات العمومية وغيرها هذه مسألة أخرى يعني يمكن التخصيص لها حصة بأكملها ولا يمكن أن نستوفي الحديث فيها. ولكن أجمل أقول أن من أهم العوائق التي تتعرض لها المدارس بشكل عام في حسن الفريد وغيرها من المدارس الأخرى أنه غياب الإنارة وغياب الناس صالح للشراب، لأنه التلامذة لا يكفي بعد المسافة عن المدرسة والذي يصل بعض الأحيان إلى 5 كيلومترات. هناك غياب كل المدارس، غياب كل الإضاءة والإنارة في المدارس فضلا عن غياب الناس صالح للشراب، وهو ما يضطر. نعطيك مثال مدرسة الرميلة التي التي لا تبعد كثيرا عن الاخرين. الاطار التربوي بالمدرسه يستعمل البدون تاع الماء ومشرب الصغير بدون يقسم باش التلاميذ يشربوا. هذا ناهيك ان صور منذ بعثه هذه المدرسه وهي ضاربه في القدم، لم تتمكن المندوبيه الجهويه بتمكينها من صور يحمي تلامذتها. وهنا نحكي على مدرسه رميله اللي هي كغيرها من المدارس كما مدرسه الجديد وغيرها تعاني من نظام الفرق الذي لا يوفر يعني الفرصة الكافية التي يتحصل عليها بعض التلاميذ الأخرى في أماكن أخرى في التدريس. يعني تصور أنت تلاميذ يقروا معنا مستوى زوج مستويات مختلفة في نفس القسم، فما أكثر يا نعمان، فما أكثر نظام الفرق، يعني أنك تقارن نص ساعة سنة أولى نص ساعة سنة ثانية هم فرد قسم. نعمان على ذكر على ذكر نظام الفرق، كنت أحكي على نظام الفرق المدرسة الابتدائية عينوبة معتمدية حاسي الفريد فيها 163 تلميذ وفيها زوج قاعات، 163 تلميذ وزوز قاعات. نعم. يعني تقريبا 80 تلميذ في كل قاعة. ما نعرفش كيفاش تم على نظام الفرق هذا كيفاش، وان شاء الله بعد شوية يزيد يفسر لنا اذا كان عنده فكرة. بطبيعة الحال رئيس مصلحة تجهيز المندوبية الجهوية للتربية، ولا هو معنا سي صالح لا طلال. نعم سأحاول حتى لا تفوت الفرصة لأن الصوت لا يصلني كما يجب للأسف. أقول ثم هناك أرقام لا بد من ذكرها ما دمنا نتحدث على عن عن عن المنظومة التربوية وهي أرقام مفصلية. نحب نذكر التوانسة كل نذكر أبناء القصرين أن نسبة نجاح التلاميذ بكالوريوس السنة الماضية آخر نسبة بنسبة 11%. هذه الأرقام لابد أن لا ننساها، يجب أن تظل الذاكرة حتى نحاول أن واضح نعمان للأسف نعمان هذا الرقم الأول. الرقم الثاني أن نسبة الأمية نعمان لرداءة الصوت والمكان اللي فيه. نعمان نرجع معك سي تفضل بإيجاز سي محمد علي لابد ساعة الكلمة. عندي نقطة برك ما جاوب عليها في فج حديد ذي سفايا حاسي فريد بالنسبة لسور المدرسة به بالنسبة للمدرسة هذه راي بناها بنتها مصالح التجهيز وليست مصالح المندوبية التربية به، والسور كذلك تشرف عليه مصالح التجهيز. فهمتني؟ لذا فهمتني ما نجيبش نعطيك إجابة ضافية وكافية. خلينا مصور المدرسة بالنسبة أعطيني التجهيزات كنت أحكي لها التجهيزات بالنسبة للتجهيزات سي محمد بالنسبة للتجهيزات أي مدير يعملنا اندومونت أو يتصل بينا في المندوبية الجهوية للتربية إلا ونلبي حسب طاقتنا، لأنه نحن كل سنة يعطونا وفروا ياسي محمد علي وفروا الأولويات وفروا الضروريات وفروا الماء صالح للشرب وفروا قاعة على قليلة قاعة مراجعة تلميذ يمشي 7 متاع الصباح يروح 5 العشية يبدأ تحت سياج تاع المدرسة للشمس للمطر للثلج للسقع بالحق راه وضع كارثي. وفروا أبسط الضروريات تلميذ قالك أعطيني نشرب طلال نذكرك هنا سنتين معنا ونذكر الأخ ممثل مندوبية التربية نذكره في الفتاة التي توفيت معنا أنت تقول السنة تحت الحيط السنة شوية أنا أقول لك أنا وصلنا إلى ما أبعد هناك فتاة توفيت وحملتها المياه. أتحدث عن تلك الفتاة فاطمة صويبي رحمها الله كانت تلميذتي في معهد تيلا شرفتها المياه. أنا هذا إن نتحدث عن البنية التحتية أرجو من KFM أن توفر لنا أسبوع أو أكثر. نحن نعيش الكوارث في القصرين. سي محمد علي تحدث عن تجهيزات وعن مؤسسات، والله أود أن أقول لك أن تعيد تعيد ما أتيت على ذكره. قلت أن المندوبية تدخلت في 77 مؤسسة ابتدائي وثانوي و 57 مؤسسة إذا كان مش نجمعوهم نلقوها دخلت في كل مؤسسات التربوية الموجودة في ولاية القصرين. في القصرين وأنا معنا أدرس من أدرس في تالا وأسافر يوميا من يعني من القصرين إلى تالا وأشاهد معنا معظم مؤسسات التربوية. لم أرى تغييرا. هناك هناك مدارس على الطريق الوطنية دون سور على الطريق الوطنية. تعرفش لحظة فقط نرجع لك سي محمد علي باش نعطي الكلمة لسي صالح، لكن قبل هذا نحب نقول لصادق حاجة. في القصرين نحتل آخر المراتب في كل شيء ولا نسمع سوى الأرقام. آخر مراتب يا صديقي، لأنه نحن ظروف الدراسة وظروف التدريس غير متوفرة تماما، ثم نقول أن القصرين ذيلت في المراتب. سي صالح القاسمي متفق التعليم الثانوي رئيس جمعية قدماء المدرسة الابتدائية سيدي حراث. التلميذ يقطع كما ذكرنا منذ قليل كيلومترات، تلميذ يعاني الأمرين، تلميذ يجيب 17 و18 معدل رغم قسوة الظروف. شكرا سي محمد على هذا السؤال، ولكن قبل إجابة على هذا السؤال أريد أن أشكر سي محمد علي العبيدي على ما تفضل به من أرقام. في الحقيقة تبدو الأرقام براقة ومغرية وجميلة جدا طقس ربيعي والعصافير تزقزق يعني، بالتالي يطرح علينا السؤال لماذا اجتمعنا من الأساس. أنا يعني سأتوجه بسؤال سي محمد العبيدي، قال وزعنا 24 خزان ماء وجهاز التسخين و1745 طاولة ذات مقعدين. أقول له بكل بساطة وبكل أخوية وود، نحن كلنا ضمن أسرة واحدة أسرة تربوية، ما نصيب مدرسة سيدي حراث من هذه الأرقام؟ سجل عندك سي محمد علي وأريد منك الإجابة في الحقيقة بعد حين، وفي شخصك وفي شخص المندوبية، شخص بعد سلطة الإشراف، سلطة الإشراف المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين التي دعوناها أخيرا في شخص سيد المندوب والمساعد والمدير الجهوي المدير المساعد للتعليم الابتدائي بمناسبة حفل تكريم أبناء منطقة سيدي حراث الذين فازوا بالجائزة الأولى على مستوى الولاية في مسابقة كرار الأطفال، وستكون المدرسة ممثلة عن الولاية. وتوجهت شخصيا المسابقة الإقليمية هكذا شارع القريب، وتوجهت منذ يعني أيام قليلة بدعوة إلى سيد المندوب الجهوي والمشرفين على التربية عموما والمجتمع المدني والمهتمين بالثقافة أيضا. المسألة لا تعني فقط المندوبية الجهوية للتربية والتعليم بالقصرين، بل تعني أيضا المندوبية الجهوية للتربية والثقافة والولاية والسلطة الجهوية والمحلية. ماذا فعلوا لأبناء منطقة سيدي حراث الذين سيمثلون الولاية على مستوى وطني في شهر ماي في ولاية المستير؟ إلى حد الآن لم يحركوا ساكتا. هذه يعني هذا سؤال لسيادتك سي العبيدي وللسيد المندوب الجهوي للتربية والتعليم بالقصرين ومساعد المساعد المكلف بالتعليم الابتدائي. هذا صلاح لأنه هذا الكورال عنده على الأقل زي واحد صدق، وأنا تحدثت فيه هذا في الفسحة السابقة، المجهود اللي قمنا به أساسا قاموا به السادة المدرسين في المعهد، يعني تمويل وإعداد واقتناء ألبسة وخياطة ألبسة، مجهود يعني سلطة الأشراف الرسمية غائبة، وأقولها بكل صراحة سلطة إشراف غائبة، مجهود المدرسين والمدرسات ودعم متواضع من أبناء المنطقة، بارك الله فيك، وفازوا بالمرتبة الأولى على مستوى جهوي وسيمثلون الولاية على مستوى وطني، ولا من سامع ولا من مجيب إلى حد الآن، من جيب المربين أبناء المنطقة أبناء المدرسة. وإلى سؤال يتوجه به إلى حد الآن إلى السيد المندوب الجهوي للتربية والتعليم بالقصرين، يعني ما رأيك يعني في هذه الاستقالة وهذا التناسي؟ نعم من وزارة الثقافة ووزارة التربية، ولكن كورال مدرسة سيدي حراث يمولوا من جيب المواطن بالحق، عجبا والله. بالله بالمناسبة واصل، أريد مازال حوارنا متواصل، نرجع بعد موجز مزيد ساعة، لكن فقط سؤال أخير في دقيقتين. سي نوفل العرنوني مربي بالمدرسة الابتدائية ودرس حفوسانة، علاش في القصرين وقت نشوفوا الصوره الحقيقيه المدرسه وهذا الرشح بين قوسين وبين ظفرين، نعتذر من الساده المستمعين، تحسها مقبره باتم معنى الكلمه، في القصرين تسمع جعجعه ولا ترى طحينه، لانه اين اداره المدرسه فقط اجازه، اين اداره المدرسه من ذلك، واين سلطه الاشراف من كل هذا؟ اداره المدرسه حتى هي قامت تقديم مطالب عديدة إلى الإدارة المندوبية الجهوية للتربية، مربين نفس الشيء، لم نتلقى أي جواب أو استجابة، وكل شيء على عينيكم. وسي محمد علي ماذا بيا كان يعطينا خبر به اليوم، كان هم عاملينها في الحساب مدرسة أكيد. تنرجع بعد مع سي محمد علي، مع سي صالح القاسمي، مع سي صادق السياحي، مازال عنا تقريبا ساعة في عمر برنامجنا وحوارنا مازال متواصل، والوضع الكارثي للبنية التحتية بمؤسسات تربوية مازال متواصل في انتظار سلطة الإشراف، في انتظار القرارات الجذرية، في انتظار الاستفاقة من السبات العميق، في انتظار التخلص من الحبر على ورق. نغم نفسح المجال الزملائنا في قسم الأخبار باش يعطونا موجز الساعة الواحدة وراجعين باش نواصلوا حوارنا، خليكم برونشي على 107.6 وبرنامج سون سنتر دي. دم قلبي صار الفرح بلون الكسبي لما بوطني عشت بغربي وما عدت أعرف حدا اختنق الصوت بوجع الكلمي كل الغضب كتبته باسمي لو بتغيب بيخلص حلمي بتضيع حدود المدى سود الليل وعدم قلبي صار الفرح بلون الكسبي لما بوطني عشت بغربي ما عدت أعرف حدا أنا الصوت بوجع الكلمة كل الغضب كتبته باسمي لو بتغيب بيخلص حلمي وبتضيع حدود المدى مشيت وخلفي نسيت الضحكي أنا كرمالك ما رح ابكي لازم ترجع توقف تحكي قلبي اسمع لك دم قلبي صار الفرح بلون الكسبي لما بوطني عشت بغربي ما عدت أعرف حدا حدا اختنق الصوت بوجع الكلمة كل الغضب كتبته باسمي لو بتغيب بيخلص حلمي وبتضيع حدود المدى خلفي نسيت الضحكي أنا كرمالك ما رح ابكي لازم ترجع توقف تحكي قلبي اسمع لك صدى تهاني أغاني إهداءات ومكالمات جوائز ومسابقات على الكافين كلمونا على 77-412-300 الفلاش انفو الفلاش انفو بريتشيفي تحية طيبة ومرحبا بكم في هذا الموجز الإخباري. في الأخبار الجهوية، المحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت بإطلاق سراح أعون الديوانة لتم إيقافه على خلفية وفاة مهرب بمنطقة صخيرات التابعة لمعتمدية فريانة. تحت شعار تونسنا تكبر بمحبتنا وتطوعنا وبإشراف دار الشباب بالقصرين، تنظم اليوم مدرسة الزهور 2 بداية من 3:30 متاع العشية عديد الأنشطة من بينها ورشات وعيادات صحية مجانية وحملات تحسيسية في السلامة المرورية في إطار البرنامج الوطني حماة الحماة. جمعيتي تستعد للقدوم إلى ولاية القصرين للقاء مجموعة من الجمعيات المحلية الناشطة للوقوف على مجالات تدخلها ونشاطاتها وذلك يوم 6 أفريل بمقر جمعية أمل للتنمية والتضامن. أشغال استكمال مشروع المنتزه الحضري وادي الدرب بالقرب من الحي الأولمبي في مدينة القصرين تستأنف في غرة سبتمبر المقبل بعد توقف فات 5 سنوات. سجل تونس إلى حد الآن 15 حالة وفاة بفيروس الإنفلونزا الموسمية H1N1 حسب ما أكدته مدير الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة سعاد مراد. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي صرح بعد اللقاء اللي جمعه برئيس الجمهورية الباجي قايد السبتي أنه اللقاء تناول الوضع الاجتماعي والاقتصادي الدقيق اللي تمر به البلاد. القبض على زوز أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم إرهابي على خلفية نصب كمين في منطقة سكرة تابعة لولاية أريانا حسب ما أفاد به مصدر أمني. متحدث عسكري مصري صرح أن القوات المسلحة والشرطة استهدفت ملاجئ وتجمعات ومخازن للسلاح والذخيرة والقوات التابعة للجماعات الإرهابية في مدينتي رفح والشيخ زويد أسفرت على إسقاط 65 قتيل من العناصر الإرهابية. زعماء العالم في قمة الأمن النووي بواشنطن أكدوا التزامهم بمنع وصول الأسلحة النووية لأيدي الإرهابيين وخاصة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية وأصدروا بيان مشترك اتفقوا فيها على استخدام السلم للطاقة النووية من أجل تعزيز بيئة دولية سلمية ومستقرة. نهاية الموجز إلى اللقاء. Le flash info. Flash info. L'info près de chez vous. ما زالت المسابقات متواصلة على الكا اف ام، والمرة هذه الجائزة الكبرى. الجائزة الكبرى كا اف ام عودتكم بالمفاجآت، والمرة هذه معانا باش تكمل نص دينك. اي نعم، انت تختار العروسة واحنا نلبسوا الخوصة. مش هذا برك، كا اف ام تتكفل بمصاريف عرسك الكل، من عد الاشهاد، زينة العروسة، الخاتم، القاعة، الفرقة، التصوير، الروبا والكومبلي. مبروك المرياج يا عروسة، مبروك المرياج، مبروك المرياج يا حلوة زينة الكرتون. باش تربح معنا ما عليك كان تبعث SMS تكتب فيه MK على الرقم 85500. وكل ما تزيد تشارك كل ما يقوى حظك في الربح. هذه المسابقة بمساهمة قاعة الأفراح جالكسي، أرقى الفضاءات لكل المناسبات. أحدث التقنية الرقمية عند مصور الشباب رمز التجاني. أجمل فساتين الأفراح في فضاء الغنجة مع أمال وشريفة. العريس ما يكون كلاس كان مع تشوز كلاس. قاعة بخستيج للأفراح والمؤتمرات، أعمل للمة بخستيج. أوركسترا رحاب بقيادة الفنان البرني الغربي. أحدث طرق الطباعة الرقمية شي بيكس. الجو وربوخ مع فرقة الأمراء للموسيقى العربية بالقصرين. Vous serez les plus belles avec Centre Esthétique Comtesse. جديد جديد عند مصاغة حلمي، اذهب بهبال والسومعة للعال. L'élégance et la mode للعريس والعروسة عند فضاء الحيوني. مع فضاء شهد عزك ودلالك والروبا على راي. مع العلم انه هذه المسابقة مودعة لدى عدد المنافذ السيد معاز النسي. ما تضيعوش الفرصة وشاركوا معنا، شارك واربح على راديو كا اف ام جسرين اف ام. كا اف ام سونس انتردي. سونس انتردي برنامج تحقيقات حواري وين ما ثماش المسكوت عليه. سونس انتردي. سونس انتردي وين المواطن هو الموضوع وهو اصل الحل. سونس انتردي كل نهار سبت من نص النهار للساعتين. تم انتاج هذا البرنامج بالشراكة مع شبكة أصواتنا وبدعم من الاتحاد الأوروبي. مستمعينا مرحبا بكم من جديد على الموجة 107.6 موجة القاسرين فام، وبرنامج سون سانتير دي. نعود نذكر كل من التحق بنا توا موضوع حلقة اليوم، البنية التحتية بالمؤسسات التربوية بالقاسرين. مضي ساعة وخمسة دقائق من استوديو ذات القاسرين فام، تنجموا تتواصلوا معنا وتكلمونا عبر الهاتف 77 412 300، موقعنا الرسمي www.kfm.tn، والباج اوفيسيال متاعنا على الفيسبوك www.facebook.com/kasirinafm. تحية كبيرة برشا لزملائي في الجانب التقني، مصور حلقتنا غيث الساهلي، مخرج الحصة حسام الدين ساحي، ومعدة برنامج سون سانتيردي اسيال عمري. نرجع معك سي صالح القاسمي، وموضوع البنية التحتية بالمؤسسات التربوية، وكنت في حوار مع سي محمد علي العبيدي رئيس مصلحة التجهيز بالمندوبية الجهوية للتربية بالقاسرين حول الإنجازات بمدرسة المدرسة الابتدائية. سيدي حراث نخليك تكمل كلمتك. شكرا سي المحمدي. من جديد يعني ما زلت وانتظر إجابة سي العبيدي على سؤالي، ولكن سأضيف في الحقيقة نحن لم نأتي هنا لمجرد الإدانة والتشهير والاتهام وغير ذلك فقط. فإذا كانت هناك إيجابيات نثمن الإيجابيات، وإذا كانت هناك نواقص وإخلالات يعني نؤشر عليها ونشير إيه. أكيد شجول الإيجابيات. ما تم يعني تخصيصه لمنطقة سيدي حراث هو بناء سور ومطعم وملعب معشب وهو في طور الإنجاز، ولكن لفتة من سيل عبيدي الذي قال على في الاستراحة يعني أن هذه المنجزات تطبق في سيدي حراث، أنا أقول له أن الإنجاز، أن سير الإنجاز هو بطيء وبطيء جدا، ودور المندوبية الجهوية للتربية والتعليم بالقصرين أن تتصل بالجهات المعنية وتتابع يعني مدى سير التقدم في الإنجاز. هذه من ناحية. من ناحية هذه المكاسب التي هي مشكورين عليها يعني المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، لكن هناك نواقص كثيرة وكثيرة جدا بالنسبة لمنطقة سيدي هراث، وأقلها ليس أقلها بل أهمها أن تلاميذ المدرسة لا يمتلكون الماء الصالح للشراب مثلا. يعني مدرسة على بعد 8 كيلومترات من القصرين المدينة، يعني لا يمتلك تلاميذها بل وسكانها سكان المنطقة أصلا يعانون يعني من شح في المياه. يعني القصرين على ظاهر تعتبر يعني في مدن أخرى تونسية منطقة بلدية، وهي تعيش في عزلة. أما مخزون الماء، المخزون المائي موجود نعم. بالتالي قال السي العبيدي خصصنا 24 خزان ماء، يعني أقول له وبكل صراحة يعني أن منطقة سيدي حراث ومدرسة سيدي حراث مستثنيات من هذه الـ 24 خزان، والتلاميذ يحملون معهم الماء في قوارير خاصة بهم، وربما إلى حد في بعض الأحيان بعض التلاميذ، وهذا يعني أذيع إعلاميا، بعض التلاميذ يعني ربما يعني تنسكب القارورة الماء على أغراضه وكتبه وتتبلل وتفسد، ويعني وهذه صورة موثقة يعني في الحقيقة. هذه حاجة عادية، هذه حاجة عادية برشا. إيجاز باش يجاوبك سي محمد علي العبيدي، مازال عندنا برشا نقاط يعني مازلت. بالتالي قال سي العبيدي أن المندوبية الجهوية يعني لها مصلحتين، مصلحة البناءات ومصلحة التجهيز. نحن في مدرسة سيدي حراث في التجهيز سي العبيدي، ولا كان نحب الإجابة مباشرة يعني بماذا تعدنا يعني فيما يتعلق بالتجهيزات. نحن محتاجون إلى مكتبة وإلى أجهزة إعلامية لتلاميذ المنطقة، خاصة وأنهم سيمثلون الولاية على مستوى وطني، وإلى حد الآن المندوبية في شخص مندوبها والرؤساء المصالح المعنيين ليسوا مهتمين بصراحة. وأنا سأقول هذه بعد المسابقة، سأقول هذا إعلاميا. يعني سي صالح نعطي الكلمة، نعطي الميكروفون سي محمد علي العبيدي، تنرجع لك صادق وسي نوفل. سي محمد علي العبيدي باش تجاوب بإيجاز سي صالح القاسمي على النقاط والأسئلة والاستفهامات اللي كانت راحة، وطلب منك وعد على المباشر إذا كان بإمكانك بطبيعة الحال، شنو تنجم توعد المدرسة الابتدائية سيدي حراث؟ بالنسبة سأجيبه أولا على القرآن. نحن اتصل بي السيد ماهر الهرميسي مشكور والمشرف على الأنشطة الثقافية بالنسبة للابتدائي، وفرنا لكم إشكار فهمتني، وهزلتكم لوليدات تونس، ونحن على ذمة هالكورال إذا كان احتجتونا مرحبا بك. بالنسبة للزي وسأبلغ السيد المندوب، خاطر ليست من اختصاصي فهمتني، ثم رئيس مصلحة التنشيط الثقافي فهمتني، سأبلغه. بالنسبة للأجهزة العالمية نروح نشوف وثائقنا فهمتني، وإذا كان المدرسة هذية ما تحصلش على نصيبها من الإعلامية سنزودها بالنسبة للمشروع متاع سيدي حراث، هو المشروع كل مشروع يمر بمراحل، نحن تو في طور الإنجاز فهمتني، وإن شاء الله العام الجاي سيدي حراث تكون ان شاء الله العام الجاي نشوفوا المدارس. بلاش محمد علي قبل ما تكمل، ومدرسه واد رشحه بماذا تعيدونها؟ لحظه تنجول الوعود، مازال عندنا الوقت وتنجول الوعود. كلمه الختام اللي باش نخليها بعد في نهايه الحصه لسي محمد علي العبيدي باش نشوف مصلحه التجهيز بالمندوبيه الجهويه للتربيه بالقصرين باش توعد قطاع التعليم، باش توعد شنو تنجم تعمل في ملف البنيه التحتيه للمؤسسات التربويه بالقصرين. قبل هذا خليني نرجع معك الصادق، حسب الارقام كما حكيت بكري شوي على الارقام اللي كان اعطاها سي محمد علي العبيدي، وبعد زاد نرجع معه للنقاط الايجابيه، طلب مني باش نحكوا كما حكينا على النقاط السلبيه والنقاط السوداء، نحكوا على النقاط الايجابيه. لكن حسب ما نشوف الارقام 77 مؤسسه و57 مؤسسه و37 و47 و200، يعني تقريبا احنا عندنا 300 مؤسسه والله تربويه، يظهر لي حسب الارقام وحسب المؤشرات يظهر لي القصرين في باريس احنا ولا في على ما نعرفش. يعني كما استمعت سي محمد علي، سي محمد علي تحدث عن 77 مؤسسه يعني تدخل المندوبيه سواء القسمين التجهيز او القسم الثاني اللي ذكره، معناها تدخلوا في 77 مؤسسه ابتدائي وثانوي، 57 مؤسسه وسبع مؤسسات. يعني اذا كنا نعملوا سبع مؤسسات محاذي المنطقه الهريب بعمليه حسابيه، وانا انسان ادبي ولست رياضي، معناها لو نعملوا حسابيه معناها 300 مؤسسه تربويه في القصرين تدخلت فيه المندوبيه، تم تطويرها وتم تجهيزها حسابيا هكا معناها، ونقولوا 85% حوالي 264 مدرسه. لكن صديقي طلال قبل ذلك، اذا نتحدث على على البنية التحتية للمؤسسات التربوية في ولاية القصرين. راه يجب أن ننطلق من بيت التلميذ. يعني يجب أن نتحدث قبل كل شيء، قبل أن نوصل المدرسة يجب أن نتحدث عن الطريق. توجه الطريق بعد شوية. يا صديقي نحن في منطقة ريفية، هي تنتمي تنتمي البنية التحتية للمؤسسات التربوية، لأنه التلميذ مش يوصل المدرسة. وفي نفس الموضوع موضوع البنية التحتية وفي علاقتها بالطرق بالطريق المؤدي من المدرسة المقاعد الدراسة بعد شوية. شرف شكون معنا مراسلة من معتمدية فريانة مع مراسل إذاعة القصرين فهم حسين النصري، تو يعطينا أكثر تفاصيل تشوف الوضع الكارثي. تفاصيل يمكن أنا كذلك كأستاذ تعليم ثانوي أنا مدرك بكثير من التفاصيل. أنا أدرس بمعهد تيلا، معهد تيلا به مبيت ويأتون تلاميذ من لحناش، من سيدي محمد، من سيدي سيل، من مناطق أنا كبن تلك المنطقة لا أعرف اسمها، معناها مناطق بعيدة جدا جدا. الطريق هو معناها نصف العملية التربوية. إذا كان تلميذ يوصل لك منهك، التلميذ يكمل التعليم الستة متاع العشية ياخذ الكار. باش نعطيك مثلا متاع تلميذ يسكن معناها في, في, في, في منطقة في, في, في, في معتمدية تيلا، يكمل الستة متاع العشية، تجيه الكار للليسي ستة ونص وحافلة واحدة، وسامحوني في الكلمة، تكون تلامذة كسردين على بعضها، مما معناه يخلق عديد المشاكل الاخرى. يوصلوا لسيدي سيل، التلميذ يهبط في اخر محطه في سيدي سيل، ثم شكون يمشي 6 كيلومتر على ساقيه؟ هذا ان لم يجد هذا ان لم يجد اباه ينتظره بالاتان. هذا بالكار يا صادق، يجيب لك نتيجه يا صادق تحكي لي هذا بالكار. نعطيك مثال، تحول معنا زميلنا غيث الساهلي المعتمدية حسن الفريد وبالتحديد المدرسة الابتدائية خانك الجازية، تلميذ يقطع 10 كيلومترات ذهابا و10 كيلومترات ايابا، يقرأ 7 متاع الصباح يا صادق، يقرأ 7 متاع الصباح يفيق 5 متاع الصباح، يعني تقريبا ساعتين مشي يكمل 5 العشية يوصل 7 متاع العشية. ونحب نصلح لك معلومة، انت بكري في اول برنامج قلت معناها يقطع بحذائه. يا صديقي تلمذة ولاية القصرين الذي يمتلك حذاء هو ثري جدا. فتاة تلميذة معوقة بمعتمدية العيون تقطع تقريبا 6 كيلومترات حافية القدمين، معوقة وبالله لهنا، معوقة لهنا يعني رجاء وطلب بالحق سيد ممثل المندوبية، رجاء وطلب رؤساء المصالح تبارك الله في المندوبية، يا أخي قوموا بزيارات، فقدوا تلامذة، طلوا على المدارس، طلوا على المعاهد، طلوا على الإعداديات، راهي بالحق هناك كوارث، هناك كوارث، هناك مدارس تنعدم فيها معناها حتى أبسط ضروريات التدريس والتعليم. العملية التعليمية لا تمر، العملية البيداغوجية لا تمر، كيفاش تلميذ يبقى لك في قاعة ما فيهاش شبابك، ما فيهاش شبابك، كيفاش حبوا يقرأ؟ أنا أدرس تلاميذ بكالوريا، يعني رجال كبار، رجل كبير يبدأ يبكي وأنتم تعرفون الطقس تيلا، معناها يبدأ جالس في الطاولة ودماعه هابطة. حاب نزيد نقول لكم حاجه، انه الجريب في الليسيات هذيك راه ما يتقطعش. معلومه بالله هطول الغيث النافع، خلينا من هطول الغيث النافع اليوم السبت. لحظه سينوفل، سينوفل تتكلم في الديكرون اليوم راه خاطر تلامذة ما عندهمش كيفاش يتنقلوا المدارس. والله اريد ان اذكر هنا، احنا ولت عملوا الوقت اللي توفتنا تلميذه، وقت اللي توفتنا تلميذه في معهد تيلا فاطمه سويبي رحمها الله، التلامذه عملوا هنا سبابه وعندهم ألف حق. وقت اللي تسحب شويه لفتك تلميذ مسيو راهي سحبت اي الورش، معناه مسيو لازمني نروح، لانه واد محمد كيف يفيض التلميذ ما عادش يعدوا. الى حد الان نحن نعانوا من مخلفات وفاه التلميذه فاطمه السويبقي. فاطمه وقت توفت خلتنا حالات نفسيه، معناه بالحق تبدا تقري في تلميذ ولا تلميذه طف ويقول لك يدوخ، لانه يتذكر تفكر فاطمه تتفكر مثال فاطمه، هي مثال من الامثله. خليني كنت حكيت توجبت نقطه به برشا، كنت حكيت على نقطه انتم تعانوا به من معاناه التلميذ. خليني نمشي لمعاناه المربي سينوفل، نعطي الميكرو لسينوفل. انا باش نطلب من سينوفل، باش نطلب من سينوفل انه يحكي لنا على الطرفه. انا كنت ريتها في فيسبوك، حكيت هاك المعلم اللي هربت للهندي وقت اللي مدفع يضرب في جماعه الارهاب، لو يتكرم سينوفل يحكي هنا. والله تحكي لنا، تحكي لنا المدفع نتاع الجيش بحذا المدرسه، مدرسه كل ضربه كل ضربه نتاع مدفع المدرسه تتزلزل. حتى المعلمات اللي معايا هما جلهم معلمات، انا هو المعلم الوحيد معاهم في الفتره الصباحيه، هربوا مساكن، هربوا مشيل للهندي، ما عندهمش وين يهربوا. مشيت نرجع فيهم، علاش مشيل للهندي؟ ارجعوا من الخوف معناها. ومدرسة من غير صغر، ما فيها حتى عم ناول زيادة معلمة داخل، ما جيناش كيفاش باش ننقلوه للمستوصف نتاع فوسان. مأساة كبيرة يعانيها المربي وعانيها التلميذ. المربي فما بعض المعلمين ما نعرفش يكري كهرباء يومين، اللي ما عندوش كهرباء وما عندوش وسيلة نقل يكري كهرباء، ولا اللي حتى اللي عنده سيارة مثلا. صادق مثال، أنا نحب نضيف معلومة معنا على كلام سينوفل. نحن كأساتذة في معهد تيلا وفي تيلا معنا حتى عملية التدريس تعطلت بالحق، راهو حالة الإغماء معناها بولت ظاهرة. الاستاذ ما عنديش لا وسيله نقل، تطلب لومبيلونس ولا هنا بالله نحب نفهم هذه، تطلب لومبيلونس تاع الحمايه المدنيه يقول خويا ما يجيكش، او لومبيلونس خرجت في اكسيدون، او ولينا نحن الاساتذه بسياراتنا الخاصه ننقلوا في يخلوا القسم نتاعهم فارغ ويهز تلميذه للمستشفى. بالله سي محمد علي لهنا اتذكر جيدا حين اقرا بعض معنا كتب التاريخ، نحن في هذا في تونس هذه في سنوات السبعين والسبعينات والثمانينات كل مؤسسه تربويه بها مبيت شرطا معناها انه تتوفر فيها سياره. وين مشت السيارات هذيك؟ واذا تهرأت لماذا في السبعينات والثمانينات كانت معناها شرط اساسي راهو كل مبيت فيه سياره؟ صدق علاش تو السيارات تنحت ما عادش عندنا حتى سياره؟ يا اخي كلمه تعطيك كلمه سي محمد علي صدق على الاقل صدق نرجع للنقطه للزاويه الرئيسيه لموضوعنا موضوع البنيه التحتيه المؤسسات التربويه. احنا خرجنا شويه في اكيد هي جزء من الكل، لكن خلينا نرجع للنقطه النقطه الرئيسيه موضوعنا اللي هو البنية التحتية بالمؤسسات التربوية بالقصرين. مدرسة سقفها يتيح، مدرسة ديناصور، مدرسة درس في مدرسة بئر شعبان، مدرسة في سبيبة يا صادق، مدرسة في سبيبة يعني لو كان المعلم ما كانش فطن وخرج تلامذة يعني بعجالة بطريقة كبيرة لقدر الله كانت تصير كارثة في المدرسة هذيك. ويني مصلحة التجهيز؟ ويني المندوبية الجوية لتربية بالقصرين من كل هذا؟ هذه نقطة. المدرسة الفاضل بن عاشور في القصرين، تلامذة اللي تعرضوا في القصرين المدينة في القصرين الولاية، تلامذة اللي تعرضوا لحالة تسمم بسبب الوضع الكارثي في دورات المياه، وين الرقابة الصحية؟ وين المندوبية الجهوية للتربية؟ وين مصلحة التجهيز؟ وين مصلحة البنايات؟ بتحكي ليش على مصلحة البنايات ومصلحة التجهيز؟ وهذه مسؤولية التجهيز وهذه مسؤولية التربية، والكل حبر على ورق. رئيس المصلحة يجي 8 متاع الصباح ل 4 متاع العشية في برويه يصححوا الأوراق ويصححوا الأوراق. أعطيني التنفيذ، أخرج على أرض الواقع، زور المدارس هذه، زور التلميذ اللي يعاني في الأمر اللي ذوق في الأمرين. نعرفش حسوا بالمرب يظهر لي كما عندك صغار كما الناس عندها صغار يبعثوا 10 كيلومتر بالشاقرة باش نعرفش دوركم انتم لهناك وصولات اشراف. كنت تحكي لي بكر على النقاط الباهيه على النقاط الايجابيه على المدارس اللي تخدمت. نعطيك جزء مدارس تخدموا في القصرين، هي مدرسه المونجار ومدرسه بولعابه اللي كان زارهم وزير التربيه نجي جلول، هذوما اللي تخدموا في القصرين. ما تعطينيش مدرسه اخرى تخدمت، احنا زرناهم ومشينا لهم على عين على ارض الواقع وزرناهم شفناهم يعني الحقيقه شفناها الداخل صورناها موجوده تصور موجود اللي فيديو وموجود كل شيء والنجم نشوفوها مع بعض بعد. لازم نجيو تفضل بالنسبة تفضل عندنا الحجة وأي زميل تنجم تتصل بينا المصالح المندوبية ونعطوك تطلع على الخمسة يعني الرقم على التولك اللي هي 77 و57 ولا به. بالنسبة للأسجة هذه الأسجة فهمت هي معناها في إطار برنامج مكافحة الإرهاب نص مليار 500,000 دينار 500,000 دينار هذه للتجهيزات أو للبنايات للبنايات عندنا بالنسبة للتحضير أثناء جهزنا تجهيز كامل 9 مدارس عندنا 9 مدارس دخلنا فيهم وجهزنا فيهم أحدثنا فيهم تحضيري قاعة تحضيري بالنسبة للإعلامية داهي بالنسبة للإعلامية من المندوبية الحواسيب على الابتدائي برك وزعنا 176 حاسوب الابتدائي برك قديش من المدرسة؟ على 22 مؤسسة به عدنا بالنسبة للمدارس الإعدادية 120 حاسوب على المدارس الإعدادية به معهد الثانوي معهد الثانوية 140 حاسوب هذا يراو بالتنسيق مع متفقدي المادة اللي هي مادة الإعلامية أو مادة التكنولوجيا ليس محمد عليها لانه الارقام هي نفسها في بعض المناطق الاخرى ولا ليس 22 مدرسه يا صادق من 310 مدارس في القصرين تم تزويد تقريبا 22 مدرسه بالاجهزه العاليه 176 و120 و140 على كل مؤسسه التعليم الثانوي والابتدائي في القصرين انا نقول لك راه في بعض المناطق العدد هذا موجود في مؤسسه واحده بس بالله بالله يا استاذ يا استاذ يا استاذ تو نحن ناكريش مصلحه راهو نعرف 311 مؤسسة ابتدائي نعرفها راني تنقلت كل الوريتم كي توزع كي توزع الحواسيب نتكلم بهم كيما درست ود الرشعه العام اللي فات عطيتنا الحواسيب جدد من غير انترنت باش نعملوا بهم نحن الحواسيب هو الريزو في حد ذاته مش موجود في بعض المناطق سي محمد علي بالنسبه للرساله ليش موجهه للمندوبين الجهوي للقصرين هي موجهه راسا الى وزاره التربيه بالحق نحن رو في القصرين نفتقر الى مؤسسات تربويه في بعض المناطق هناك مؤسسات تربويه يجب ان لا نسميها بمؤسسه تربويه انا نذكر لك معناها حادثه صغيره ما تخليني نجاوب لك ابش الصادق تحدثت انت قاطعتك نرجع يا صادق نرجع للحادثه خلي لحظه ماذا بين الجيوز ونرجع للبنيه التحتيه خلي جاوبنا بايجاز سي محمد علي العبيدي بايجاز باش نرجع للموضوع للشفافيه احنا عندنا 13 المعتمدين نوزعوا الطول مثلا المعتمديه كل مش ما فيهاش نفس عدد المدارس مش كي حيدره كي يتالا كي فوسانه كي حاشي الفريد كي سبيطلة عندنا مثلا سبيطلة فيها 52 مؤسسه ابتدائي كي حيدره فيها على ما فيها 8 ولا يعني 8 مؤسسات مش كي فوسانه كي تالا كي ناخذوا نحن عدد الطاولات اللي وزعناها مثلا ناخذوا معتمديه الماجن اعطيناها 120 طاوله فريانة 295 حاشي الفرير 55 سبيطلة 280 سي محمد علي أنا لا أشك في هذا لكن أطالبكم كمندوبية جهوية على الأقل بإرسال أو بتوجيه خطاب واضح إلى السيد ناجي جلول هذا قليل جدا لولاية جد منكوبة نحن نعطوه برنامج متاع 6 سنين به نحن مليارات لا تجعل مؤسسات العراقية لتكون مؤسسات تربية لحظة فقط سي محمد علي لحظة موضوع التجهيزات باش نسكروه موضوع التجهيزات باش نمشي معك وين مصلحة البناءات في مندوبيه التربيه اللي الكل ما نتصور بكلكم في علاقه واحده تحت تحت سقف واحد تحت اداره واحده مصلحه البناءات ويني اذا كان السقف يتيح اذا كان السور ما فماش اذا كان مدرسه فيها زوز قاعات كنت تحكي لي على المدرسه الابتدائيه بالمزيره اللي قلت لي فيها زوز قاعات وزدناها وصورها حديث جدا لحظه قلت لي زدناها مكتب للمدير مزيرة. المدرسه هذه مكتب المدير استغنى عليه المدير واعطاه قاعه للتحضيري اعطاه قسم للتحضيري باش يدرسوا فيه التحضيري صادق وتذكر ايضا ان السور الذي وقعوا بناءه حديثا وقع سور المزارع اللي عنده اقل من عامين نجموا تتحولوا له وتشوفوا له شطر وطاح مكالمه هاتفيه حاضره معنا نستقبلوها مع بعضنا الو مساء النور الو مع السلامه اسلام جاسمي سنس نقرا سنه سادسه بمدرسه سيدي حراس مرحبا بك يا اسلام مسجل في نادي الكورال والمسرح شكرا لإذاعة القصرين كأف إم على هذا البرنامج. مرحبا بك يا إسلام. إسلام. شكرا. إسلام. وعلى هذه الاستضافة. مرحبا بك يا إسلام نورتنا بمدخلتك إسلام مدرسة سيدي حراث شنو هو ناقصكم في مدرسة سيدي حراث يا إسلام؟ إسلام تسمع فيها؟ ألو. رانا كتلاميذ عطاشة بسبب انعدام الماء الصالح للشراب في مدرستي في مدرستي حرات وفي المنطقة الكل نحب زادة من المسؤولين في الجهة تشجيعنا أكثر تزويد مكتبتنا بالكتب بناء مسرح مدرس وقاعة كبيرة نمارس فيها نشاطنا الثقافي والرياضي وشكرا لكم. بالله صديقي طلاس افتك الكلمه لحظه فقط تلميذه تقف وتقول لك رانا عطاشة رغم المخزون الماء الموجود بولايه القصرين حبيت سي محمد علي العبيدي هو انا السؤال هذا سي محمد علي وهو معناتها ننتظر اجابه منه ليجاوبني على بعض الاسئله والنقطه هذه تحديدا لم اتلقى يعني فيها اجابه بعد بالنسبه لمشكله الماء في سيدي حراث روش كيف سيدي حراث هي بالنسبه لسيدي تو بالنسبه لسيدي حراث تو نحن عندنا المناطق المعطشه هذه والمدارس المعطشه عندنا برنامج والمندوبيه عندها برنامجها فهمت يا نشروا لهم انسيتير مجروره يا نعملوا لهم باش هو كما هو الحال في مدرسه عفران على ما اظن ولا اعطيني بالله خلينا نشوف الحال في مدرسه واد العطش تحب تشوف الحال في مدرسه واد العطش سينوف مدرسة واد الرشح واد الرشح المنطقة المنطقة كاملة مش كامل المدرسة المنطقة كاملة ما عندهاش حتى بئر عميقة للشرب المنطقة كاملة وفيها أراضي فلاحية شاسعة كبيرة ياسر، حتى المندوبية الجهوية متاع الفلاحة عمرها ما خزرت لها وعمرها ما فكرت باش تعمل أبار سقوية غادي. بالله سي نوفل أنا لهنا بحضور سي محمد علي أنا نحب معناه بالك شي بوادر حل. أنا عندي معلومة أنه في منطقة وادي الرشح هناك أربعة أبار سقوية سيتم لأن هل أنه تنجموا تدخلوا وتعدوا لهم خط المنطقة قريبة ونعرفها برشا؟ هذا بالتنسيق، هذا بالتنسيق بين مندوبية الفلاحة منطقة وادي الرشح هذيك في وادي الرشح ما تبديت فوسانة، هذا بالتنسيق يتم بالتنسيق بين المندوبية الجهوية لتربية القصرين والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين. نعطيك الكلمة سي نوفل فقط نحب نقول حاجة واحدة لسي محمد علي العبيد رئيس مصلحة التجهيزات وماذا بيه هذه رسالة توصلها شخصي رئيس مصلحة البنايات بالمندوبية الجهوية للتربية القصرين. إذا كان تقريبا خذينا أكثر من نصف ساعة نتحدث على الماء الصالح للشرب ومنطقة سيدي حراث، هذا الماء الصالح للشرب أكيد من ضروريات الحياة، لكن أعطيني تلميذ في عمر 5 و6 و7 سنوات دورات المياه وما أدراك ما دورات المياه، مدارس ابتدائية مؤسسات تربوية في القصرين ما فيهاش دورة مياه لا للمربي ولا للتلميذ، شنو هو يعمل التلميذ عمره 6 سنين؟ التلميذ صغير شنو يعمل المربي؟ المندوبية الجهوية للتربية أعطيني وبنات السنة الخامسة وبنات السنة السادسة المندوبية الجهوية للتربية على رأسها سيد لطف هو سيد المندوب ما أخذه تفضل سي محمد علي ما أخذ على تق منا السنة 2017 منا السنة الأواخر سنة 2017 بحول الله تكون مدارسنا الابتدائية مسيجة وفيها دورات مية يعني 310 مؤسسة تربوية في القصرين إن شاء الله إن شاء الله باش يتم تسييجها تسييجها توفير سي محمد علي هل أنه وعد حسب الدراسة وحسب مشروع أو وعد حسب الدراسات صادق بالله تعطي الميكرو سي محمد علي تو البرنامج يتكلم عليه السيد الوزير في ضم المدارس الابتدائية من السنة المقبلة وأقل مدرسة ابتدائية باش تضم أقل شيء 250 تلميذ وثم مدارس ابتدائية باش يتم إغلاقها ثم مدارس ابتدائية ضئيل عدد التلاميذ باش تعملوا لها سور وباش تعملوا لها وحدات صحيه توا هذايا بالنسبه لضم المدارس هذا يهم الجانب البيداغوجي مو انتم كي باش تعملوا دراسه تو تشتروا فلوس تكلف في الميكرو الجانب الفني ما نجمش جاوبك خاطر هذايا يهم الجانب البيداغوجي باسي محمد علي سؤال خاص قاعد تواكب في تشييد المدارس الابتدائيه في الدول الغربيه نواكب كيفاش تتبناها المدارس الابتدائية في الدول الغربية؟ يعني كيما مثلا حتى نحن وضعيات مفتوحة كيما لعنا نحن زوز قاعات وصور وسيب وشوفوها نحن وقتاش تبنت هذه المدارس الابتدائية وضعيات مغلقة راهي عبارة على قصور بأحدث التجهيزات وأغلى أنواع الرخام والخشب راهو الفضاء المفتوح يعلم كان الفوضى والتسيب والاندماج في الفضاء الخارجي بينما الفضاء المغلق روي علمنا التأخي والتحابب والتكاتف والاجتهاد وبذل الجهد والعطاء نحس في الفضاء المغلق نحس كأنه في التلميذ يحس روحه في أمان كأنه في داره بين أم وباباه باش ان شاء الله محمد علي صادق تعقيب والله أردت أن أقول لأخي نوفل لماذا تذهب بنا إلى الغرب فلنذهب إلى مناطق لهنا 70-100 كيلومتر قريبة منا 150 كيلومتر ولست يا صديق صادق باش تدخلنا في مفهوم التمييز الإيجابي كلمة سيد وزير أنا أؤكد على حق هذه الجهة في التمييز الإيجابي هذا حق المذكور في الدستور نقطة أخيرة باش نطرحها مع سي محمد علي العبيدي قبل ما ناخذ مراسلنا حسين نصري من فريانة سي محمد علي العبيدي المدرسة الابتدائية حي النور بالقصرين في وسط المدينة يتم بناء دورات صحية دورات مياه الدورات الجديدة ياخذها المربي والدورات القديمه بين قوسين واللي في حاله يرث لها تبقى للتلميذ التمييز الايجابي في حد ذاته لهنا لا يطبق حتى بيناتنا حتى بين المربي والتلميذ الور ويني سؤال يدور في راسي نحب نسال وين هم رؤساء المصالح وين المندوبيه الجهويه للتربيه سيقع درس هذه لا علم لنا بذلك فهمت يقع درس نحب تدخل عاجل نحب القرار ما نحبوش الدراسه يزينا من الدراسه سي محمد علي يعطينا التطبيق الفعلي سنبلغ ذلك الى رئيسنا المباشر سي محمد علي بالله سؤال ثاني سامحني تو كي يهبط لابيل دوفر ومقاول الفلاني ياخذ لابيل دوفر هذاك علاش ما تتبعوش من بعد ليه ماشي عندنا مصالح المندوبيه وقاعد تبع فيه ايوا ثم برشا اخلاليه ترى سي محمد علي شوف لا شوف نجاوبك هنا لازم نجاوبك بصحيح عندنا الارشيتيك المشرف على المشروع وعندنا الكهرباء عندها مشرف عندنا الفلويد عندها مشرف، عندنا الخرسانة عندها مشرف، بما في ذلك المشرفين متاع المندوبية الجهوي، هذه كل الناس تشرف على المشروع. بالله سي محمد علي سؤال، تهرأت بعض المؤسسات التربوية وسقط بعضها وثم البعض بنت فيه عد عيوب، هل أنه أنتم تبعتوا المقاولين ومعناه جازيتوهم مثلا؟ بالله يا أستاذ، يا أستاذ روى السيد وزير التربية صرح بصريح العبارة، بلهم سمعنا سي محمد، خليني نتواصل شوي مع زميل سيد وزير التربية. لا لا خليني نتواصل شوي مع زميل، احنا توجونا خليني نتواصل شوي مع زميل سي نوفل لو تسمح لحظة لو سمحتم، تو نرجعوا للقرارات وزير التربية وباش نرجعوا تنجوه وزير التربية. فقط نقطة أخيرة نحب نقولها لسي محمد علي العبيدي، سي محمد علي العبيدي إذا كان تحكي لي على المراقبة والمتابعة ومتابعة المشاريع والأشغال، سور المنطقة المدرسة الابتدائية بالمزارعة عمره أقل من عامين طاح، مكالمة هاتفية حاضر معنا مراسلنا من فريانة حسين الناصري اللي خدمه والأشرف عليه يتحمل مسؤوليته، مراسلنا من فريانة حسين الناصري مراسل إذاعة القصرين فهم، أهلا وسهلا مرحبا بك. إذا كان زم خلل ألو. أهلا وسهلا عصليما، وتحية إلى كل ضيوفك الكرام وإلى كل مستمعي قصرين اف ام. مرحبا بك مراسلنا حسين النصري. حسين النصري برنامج سون سانت تحية من ربوع جبال فريانة، من تحديدا من منطقة القوسات حيث تتواجد منطقة ريفية نائية، أنا بعيد عليها شوي خاطر ما فيهاش تغطية المدرسة. حسين موضوع حلقة اليوم من برنامج سون سانتيردي البنية التحتية بالمؤسسات التربوية بالقصرين، وخليتك في الأخر حسين باش نلخصوا الصورة الحقيقية للمعاناة التلميذ للمؤسسات التربوية، باش رئيس مصلحة التجهيز بالمندوبية الجهوية بالقصرين سي محمد علي العبيدي يسمع المداخلة ويسمع المراسلة، وإن شاء الله توصل للسيد المندوب الجهوي للتربية بالقصرين سي لطفي نصرالي. حسين الصورة في مدرسة القوسات، المدرسة القوسات هذه تعاني من فقدان النور، تيار كهربائي والناس على الشراب ما عندهمش، يستعملوا في تهريج من مادتهم بها السلاحة معناها على سبيل الإعارة، ويستعملوا في الطاقة الشمسية مادتهم بها الجمعية، ومنذ زرنا عدة مرات المدرسة هذه والتو ما زالت في نفس الحالة، ولكن أخبرنا معناها المدير مؤخرا أنه صار باش يصير ادماجها مع مدرسه اخرى يمكن في اطار الغاء نظام الفرق، خاطر يتخذ نظام الفرق فيها 15 تلميذ فقط، ومازال ما همش عارفين وضعيتهم الان، هم باش يصير الادماج في المدرسه هذيك واللي باش ينقلوهم هم لمدرسه اخرى، لحد الان الوضعيه هذه غامضه يحبوا يجاب عليها. بالنسبه للطريق هي تبعد حوالي 30 كيلومتر على مدينه فريانه، معناها حتى ثم معلمين زوز ولد المنطقه، معناها ثم معلم يخدم النيابه معناها، وتعرف حال النواب زادك في الشخص والمعاناه مع التلامذه عندنا. الو معك حسين، معك نسمع فيك حسين. لكن في فريانة حبيت نعطي صوره اشمل شويه، السيد رئيس مصلحه باش يكون على بينه، هو انه عندنا 8 مدارس في رياف فريانة ما عندهمش طريق معبد، طريق تكون معبد ثم ترابية وإلا ترابية بالكامل، مثل منطقة مدرسة الصيفية، مدرسة السراجية، مدرسة أولاد خضرة أيضا، مدرسة شابرش هذه في منطقة في أولاد عبد الرحيم هذه في منطقة نائية جدا، وتنقلنا في الأسبوع هذا في نطاق تحضير البرنامج إلى عدة مدارس، وثم مدارس صعيب باش نوصلوا لها خاصة كما اليوم وتعرف المطر برشا، معناها لقينا شوي صعوبة باش وصلنا للمدرسة هذه، و تتراوح عدد التلامذة بين 129 وبين 5. شنو اسمها المدرسة؟ اش اسمها المدرسة بالله؟ مدرسة القوسات هذه. لا لا المدرسة الاستحال الذهاب إليها اليوم. المدرسة اللي فيها إشكالية الطريق يا حسين. قلت لك على المطر النقل نقص شوية للنقل، هذاك علاش قلت لك. شنو اسم المدرسة هذه؟ المدرسة هذه اللي فيها إشكالية يا حسين في النقل و مدارس إشكالية نقل، مدرسة أولاد إبراهيم. أولاد إبراهيم. مدرسة الصيفية هذوما على نفس الخط. خاطر الطريق ترابي، هو عنده أكثر من 5 سنين تو ما زال مسار ثابت. واضح. واضح مراسل إذاعة القصرين فهم حسين النصري، شكرا لي كنت معنا مباشرة من فريانة. سؤال حب نسأله هو موجه لسي محمد علي العبيدي، لكن نحب الثلاثة الأساتذة الحاضرين معي لهنا نحب نأخذ إجابتكم تباعا. 2016 في القرن 21 مدارس مؤسسات تربوية وين النور الكهربائي؟ جو تنخذ توجيه سي محمد علي نحب رايكم في النقطه هذه. اذا كان احنا في القرن 21 في 2016 خلينا 2017 مع مدارس فيش الضوء، اذا كانت كيفاش تحكي لي على التجهيزات وباش توصلها بالاعلاميه وباش تعطيها الحواسيب وباش تعطيها وباش تعطيها وباش تعطيها وهي ضوء ما فيهاش، انا عرفت تسكر الاربعه نتاع العشيه ولا كيفاش. انا زاد سمعت حاجه اخرى الادماج، يعني اذا كان الادماج بين مدرستين هل انه سيتم الاستغناء عن المدرسه؟ يعني نحن في القرن 21 سنقلص المدارس، نحن باش نقلصوا المدارس، نحن نحتاج باهي اوكي نقلصوا المدارس، التلاميذ اللي كانوا يقروا في المدرسه باش تسكر يا اخي باش نزيدوا بعدوا عليهم مسافات. راهو حقنا في التمييز الايجابي، دونك حقنا في اضافه مدرسه، حقنا في تعبيد الطريق المتوجه الى المدرسه، حقنا في انه تلميذنا له تكون له حافله. راهو كتب في الدستور حق هذه الجهات في التمييز الايجابي. سي صادق هات خليني ناخذ راي سي نوفل العرنوني مربي بمدرسه الابتدائيه ويترشح في نظري شخصيا اصلاح المنظومه التربويه التي تتحدث عنها وزاره التربيه الان والتي هي بصدد الانجاز لا تتم الا بعد تهيئه البنيه التحتيه لجميع المرافق التربويه في الجمهوريه. به سي صالح القاسمي رئيس جمعيه القدماء مدرسه المدرسه الابتدائيه سيدي حراث والمتفق التعليم الثانوي 2016 ومدارس من غير ضوء. شكرا، وهذه حقيقه واقعه، يعني منها مدرسه سيدي حراث اللي فيها يعني انقطاع باستمرار عن يعني في النور الكهربائي، ولكني انا اريد ان اتقدم بطلب الى السيد المدير الجهوي للتربيه والتعليم بالقصرين من خلال يعني ممثل المصلحه السيد محمد علي العبيدي على ان مندوبيه الجهويه للتربيه بالقصرين مطالبه ومدعوه الى دعم يعني المسابقه التي سيقوم بها تلاميذ منطقه سيدي حراث في ولاية المستير. يعني هذا الكورال يعني تحصلنا على المرتبة الأولى، سيمثلون الولاية على مستوى وطني، بالتالي الإدارة الجهوية مدعوة ومطالب بكل لطف، وهذا واجب في الحقيقة، واجب مدني، واجب إنساني، واجب قانوني، معناتها على أن تدعم الأبناء المدرسة، يعني دعم مادي ومعني وغير ذلك. نمشي يعني أضيف معلومة بالله معلومة إلى السيد العبيدي، أنا تحدثت من الصائف الماضية مع المدير المساعد للإدارة العامة للبرامج والتكوين في تونس، قال أن عندنا في تونس يعني في مقرين ستوك متاع ليزورديناتور والأجهزة متوفرة، يعني أنتم كإدارة جهوية يكفي أنكم تطلبوا. أنا معلومة نعطيها لك أنا شخصياً، قال عندنا ستوك في مقرين موجود، اطلبوا وزعوا على المدرسة. أنا ولاية القصرين من الولايات معناتها في الحقيقة يعني المعدمة، يعني النتائج فيها ضعيفة جداً على مستوى البكالوريوس. سي صالح خليني يعني ولا واحد يتوجه إلى كلية الطب يعني. سي صالح خليني نعطي الكلمة. واضح، أنتم اطلبوا فقط وتكلموا وعبروا. سي محمد علي العبيدي، سي محمد علي العبيدي نحبك تقول لي لهنا ربط المؤسسات التربوية بالنور الكهربائي بالتيار الكهربائي مسؤولية شكون لهنا؟ بالنسبة للربط المؤسسات ابتدائية خاصة الابتدائية بالنور الكهربائي، اي مدرسة تكون معناها حداها اعطيني مسؤولية شكون قبل ما يبدا وحده. اعطيك البوطو نتاع ستيك موجود. المندوبية تتولى ربط معناها ماليا وفهمتني مراسلة للستيك، والستيك تبعت لنا بوند كوموند خلصوه نقوم بالاجراءات فهمتني، يمشي مراقب مصاريف يرجع لنا نخلصوا معلوم العداد يخرج المقاول نتاع الستيك يركب المقالة تصبح المدرسة عند الضوء. هذا الاجراء نجم نقوموا به. هذا الاجراء نجم تقوموا به، شنو تنجموا تعملوا المدارس هذه اللي كان بالنسبة وصلنا بالنسبة للطريق ناس. بالنسبة للطريق نحن راهو مهمة مندوبية وزارة التربية ولا المندوبية راهو داخل السور، ما خارج السور راهو يهم مصالح أخرى. داخل السور النور الكهربائي، داخل السور الماء صالح للشرب، داخل السور الماء صالح للشرب، يوصلنا الماء للحيط نتاع فهمتني. شكون يوصلوا للحيط؟ اعطيني شكون يوصل. ثم جمعيات، ثم سونات، ثم سلطة الاشراف. سؤال بشكل اخر يمكن معناها اسكو وزاره التربيه وقت باش تبني مؤسسه تربويه ما تعملش تيود، ما تعملش دراسه معناها تشوف الضوء والماء موجود بالنسبه للاعدادي والثانوي الا ما يكون الماء والضوء موجود. بالنسبه للابتدائي فهمتني مدرسه في مثلا في نحن رانا منطقه شتينا قاسي معناها نجم النهار تكون الدنيا ضلمه، مدرسه المندوبيه ما تعملش دراسه معناها باش تعمل مدرسه قريب من البوتو ولا في مدرسه تبنت في الستينات مثلا ما عندهاش ضوء. الضوء موجود في الستينات في شو اسمه في ربوع مثلا فوشانه ولا 70 سنه من الستينات ولا من الخمسينات ما كفتش المندوبيه الجهويه للتربيه باش توصل البوتو. مراي مش هو دور المندوبية جهة طربة بتجيب بطوبة. يا أخي أنا أقول أنه دور المندوبية تراسل السلط يرجعوا بالنظر للمندوبية. المندوبية تراسل السلط. ليه سادك سادك خلينا سي محمد علي العبيدي. سي محمد علي العبيدي رجاء يزينا من المراسلات ويزينا من الكتابات بالحق رجاء اخدموا على ارض الواقع. مندوبيه الطربة شفناهاش على ارض الواقع. نحبوا نشوفوكم تزوروا تخرجوا تعاينوا تراقبوا الاشغال تواكبوا اخرجوا حسوا بالتلبيه موجودين ونواصلوا. انا عندي 311 مؤسسه ابتدائي نعرفهم مؤسسه. هذه مندوبيه الطربة اللي هي سلطه محليه اللي هي سلطه جهويه وزاره الطربة السلطه المركزيه. سي نجي جلول تحيه سي نجي جلول بين قوسين تحيه سي نجي جلول. حاب نقول حاجه وزير الطربة وزير التربية سي محمد علي العبيدي مش شفناه كان يحكي سي نوفل عروني منذ قليل على إصلاحات إصلاح المنظومة التربوية وقت اللي خذا قرار إلغاء الأسبوع المغلق كان قرار عاجل وفردي وقت اللي خذا قرار إلغاء منعرفش 25% هكا تقريبا في البكالوريا إلغاء منعرفش تقليص العطل زيادة قرارات عاجلة قرارات منعرفش بين قوسين نحسها قرارات ما عندهاش جدوى. لكن اعطيني الصحيح علاش ما ياخذش وزير التربيه راسلوه بالحقيقه بعثوا له صور بعثوا له فيديوهات طالبوه باش يجي ويزور وزير التربيه اللي هو سلطه الاشراف. احنا تو تقريبا 3 ايام واحنا نحاولوا باش نتصلوا بالسيد وزير التربيه لكن تعذر قام زياره هنا هزوا احسن مدرسه في القصر هزوا المدرسه الابتدائيه بلعابه ما نعرفش كل شيء يبدا مبرمج في القصرين وقت اللي يجي رئيس وقت كل الزيارة مبرمجة وطريقها مرسوم وقت اللي يجي رئيس الحكومة وقت أكيد وقت اللي يجي رئيس نذكركم في تزيين مدينة القصرين حينما أراد رئيس الحكومة معنا وقت اللي يجي وقت اللي يجي مسؤول في الحكومة رئيس الجمهورية ولا رئيس الدولة ولا رئيس مجلس النواب نحطوا له الورد نستقبلوه بالورد والقصرين بألف القصرين بألف خير. وقت اللي يجي وزير التربية نهزوه لأحسن مدرسة في القصرين. وقت اللي يجي وزير الصحة نعلم مقبلة بجمعة سبيطاري ولي خمسة نجوم برشا حاجات في القصرين يزينا مع العقلية هذه. خلينا نصارحوا صار الثورة في 2011 لهنا نحب نقول حاجة سي محمد علي وبشيركم بمجتمع مدني رفيع المستوى ويريد خيرا للقصرين وأنتم كمندوبية جهوية نطلب منكم شيء واحد تحركوا المجتمع المدني معكم. مجتمع مدني بالحق فيه طاقات يزخر بطاقات غير عادية في هذه الولاية لكن هناك ركود على مستوى المندوبية الجهوية. يا صديقي أنت تمثل المندوبية الجهوية القصرين هل أنكم تعلمون أنكم تنتمون إلى مدينة هي أو إلى ولاية هي من الولايات التي لها حق التمييز الإيجابي؟ بالله يا زميل بكل لطف نحب نسأل أنت من تيلة ولا؟ أنت من تيلة أنت تعرفش مدرسة اسم الحمام ولاد محمد نعرف الحمام نعرفها الشهر واحد الشهر واحد اي نعرفها ايش فيها الشهر واحد تو الشهر اثنين ايش فيها والله عندي برشا ما زرتش. شوف سي محمد علي انا اثمن انجازات المندوبيه 25 جويلية تو ثمن بعض الانجازات لكن اريد ان اذكر ان بعض المؤسسات الاخرى بالحق راهي مؤسسات كارثيه ونعرف ان الكاباسيتي او قدرات المندوبيه تتخطى ذلك. سي محمد علي احنا رانا ما عرضناش وما كذبناش بين قوسين للمعلومات اللي عطيتها لنا نتاع 77 مدرسه و57 مدرسه لكن راي الحقيقه امر راي فما مدارس زوروا العيون زوروا فوسانة زوروا فريانه زوروا حسن الفريد علاش نزوروا معتمديه ونخلوا معتمديه علاش نزوروا مدرسه ونخلوا مدرسه احنا لهنا قداش عندنا مدرسه في القصرين في القصرين المدينه في المنطقه البلديه عندنا قصرين جنوبيه وعندنا قصرين شماليه وعندنا زور اعطينا ثلاثه معتمديات هذوما قداش عندنا من مدرسه ابتدائيه تقرب شويه للميكرو سي محمد ما يقارب 12 مدرسه 12 مدرسه وقت اللي جاء السيد وزير التربيه نجي جلول ونمشى زار المدرسه الابتدائيه بلعابه اللي هي حاضره تقريبا فيها قاعات الاعلاميه فيها المكتب المدير فيها الماء صالح للشرب مدرسه نموذجيه زار تيلا رجاء حي خضر سميتله سي محمد علي رجاء نحن لا نشكك في انه بالحق المندوبيه الجهويه تريد القيام ببعض الاشياء هذا لا نشكك فيه انا رايت بالعكس نشدوا على ايديكم سي محمد علي العبيدي نشدوا على ايديكم كلنا نشدوا على ايديكم شوف زميل استاذ ثم حويجه من الضحايا نحن يعطونا انفلوب الانفلوب هذايا فيه مبلغ فلوس الفلوس هذيك نحن نسهروا ليل ونهار وناخذ نهار السبت ونهار الحد باش نخلوا حاجه لوليداتنا البليس ني مو هذا في القصرين والله العظيم نحن عندنا عميل انا عندي عميل وديت نخدم المندوبيه جاي للطرف نهار السبت والحد ديما في المندوبيه لانه كيما نتعداش ليا مشروع نصاب بالارق ما يجيليش النوم لازم عندي مشروع. ان شاء الله اليهم وقولوا لهم اعطيتمونا الى القليل. ان شاء الله سي محمد علي بالحق كنت تحكي لي قلت لي راني وصلت نخدم سبت واحد ان شاء الله المسؤولين في القاسرين في مختلف الادارات الجويه في القاسرين ان شاء الله يخدموا 8 سوايع نتاعهم بركه بضمير المطلوب منهم كيما تتقاضى اجر. ترى سي محمد كيما تعرف المأساة الكبرى في هذا البلد ما نقولش في هذا الوطن في هذا البلد هي البيروقراطية هي مرض البيروقراطية. راهو فرق بين انسان يعمل في المكتب نتاعو تحت الكليماتيزور في الصيف ينعم البرودة وفي الصيف في الصيف ينعم البرودة وفي الشتاء ينعم بالهواء الساخن راهي راهي راهي مغاير تمام للعمل الفعلي على ارض الواقع. سي محمد علي ما نعرفش ثم اجابه اقرب شويه للميكرو جاوب نتفضل. السيد زميلي وحبيبي سي صالح القاسمي سي صالح القاسمي وانه دعم الكورال دعم الكورال هذاك فهمتني احنا مجتمع مدني يعني سهلناك والعملي وانتم تفضلوا كملوا سنسعى بكل ما اوتينا من جهد ورانا شوف يا زميل حبيت ثم حوايج اخرى نحب نوضحها رانا كمصلحه في المندوبيه واقسم لك وان على نفس المسافه من كل المعتمدين من كل المعتمدين بربي سي وكلهم وليداتنا سي محمد علي وهمنا الوحيد هو نخرج بنتيجه في اخر العام فهمتني لكن للاسف يا سي محمد علي تلقاهم التلامذة كما ذكرت في بدايه التقديم مش نعاودها توا تلميذ يقطع في الكيلومترات حافي القدمين في البرد في الشتاء في المطر ويجيب لك 17 و18 19 معدل تلامذة نابغ الفقر ما نعرفش رجعها من نوابغ الفقر رجع دفعهم التحدي ثم جمعيات تحب تتدخل للراي بالاعانه للتلامذة ويرفضوا هم المندوبين. تفضل سي محمد استفسار وتوضيح من طرف سي محمد علي باش تنجم المندوبيه الجهويه من خلال شخصك انت والى السيد المدير الجهوي للتربيه والتعليم باش تنجم تدعمنا الوليدات هذول في الكورال باش يسافروا باش يمشوا المستير باش يمثلوا الولايه هذه تصير بالتنسيق بين تحب نطلوا عليك في المصلحه المندوبيه الجهويه للتربيه تحب تجاوبني تو تفضل ان شاء الله يكون حاجه عمليه ان شاء الله يكون سي لطفي النصري للمندوب الجهوي للتربيه بالقاسرين يكون في الاستماع وان شاء الله حتى اذا كان مش في الاستماع ان شاء الله سي محمد علي العبيدي يوصل له شوف نايرا مصلحه فنيه الحاضره معاكم اليوم مصلحه فنيه ما نجمش نتكلم باسم غيرك وباسم غير. مصلحة أخرى سأبلغ وسأجتهد وألح على زميلي من المندوبية فهمتني سي محمد علي معاش عندنا برشا وقت فقط نحب نسأل نحب نسأل سؤال تنعطي الكلمة السادق المندوبية الجهوية للتربية أو أي إدارة جهوية في القاسرين فماش شكون مكلف ولا مسؤول في الإدارة الجهوية هذه باش يخرج ويتفقد ويزور ويشوف الوضعية اللي يعيشها المجتمع اللي يعيشها الطفل الصغير اللي يعيشها التلميذ اللي يعيشها المربي ما نعرفش جميع المصالح جميع المصالح بالمندوبية كل في اختصاص كلهم في اختصاصه يعني موجود الاختصاص هذا موجود كل في اختصاصي بربي بلغ له سي محمد علي العبيدي في المندوبيه الجهويه للتربيه المختص والمسؤول على النقطه هذه بالذات يخرج وهذا واجب وراه هذا اقل واجب يقوم به يخرج يزور معتمديه تحس الفريد يعمل نهار يخرج في سياره الاداره ويعمل نهار يشوف فقط شوف الحقيقه فقط يشوف الحقيقه بعينيه وبعد خذوا الاجراءات نتاعكم مصالح المندوبيه الجهويه للتربيه القصريه يعني تخرج وتزور كلهم في اختصاص البيداغوجي ولد الفني فني والثقافي ثقافي به صادق عندك متعقف في الرسم يعني معناه الميزانيه التي ترصد لكم كل سنه ولا اعلم كيف معناه اللي بغى القيام ببعض البنايات ولا الاصلاحات هل انه حسب طلب المندوبيه الجهويه للتربيه او اني معناه تكون ميزانيه مسلطه تقدرها وزاره التربيه به بالنسبه للميزانيه نتاع 2017 لا نتناسى اننا جهه ذات تمييز ايجابي هذا كان بالنسبه ل 2017 مصالح المندوبيه حسب ما هو المديرين يتقدموا بالاهرامات تاعته ثم احداثات ثم الصيانه ثم فهمتني اسجه ثم فهمتني نحن نقوم بدراستنا ونتقدم ملف لوزاره التربيه ونناقش الملف هذاك اللي نمشوا به لوزاره التربيه فيه جميع المصالح في مصلحه البنايات في مصلحه التجهيز في الموارد البشريه في الماليه ويخصونا نهار ونناقش الميزانيه به سي محمد علي العبيدي الجهوي سي محمد علي ما يدعمكمش بحتى شيء لا كلهم في اختصاص كلهم يغني على الإله سي محمد علي العبيدي. ما زال عنا تقريبا 6-7 دقائق في عمر برنامجنا. أعطيني في الأخر خلاصة القول واللب متاع الحديث، وعود باش نجم توعد المندوبية الجهوية للتربية، المؤسسات التربوية بالقسرين، كيفاش تنجم، شنو تنجم تعمل باش توعدوا للارتقاء بين ظفرين بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية بالقسرين؟ بالنسبة للمندوبية وتحت إشراف السيد المندوب الجهوي للتربية، ستسعى بكل ما أوتيت من قوة لتحسين ظروف التلميذ وظروف الدراسة وظروف العمل. هذا معي نحب يكون واعد على المباشر مستمعي ذات القسرين، سنسعى بكل ما أوتينا من جهد وتحت إشراف السيد المندوب، فهمتني، لتحسين ظروف العمل. تحسين ظروف العمل، تحسين البنية التحتية، ارتقاء بالبنية التحتية. ممكن نرتقوا بالبنية التحتية، نرتقوا بظروف العمل، ونرتقوا بالنتائج، وهذا هو الهدف. الهدف به إن شاء الله البنية التحتية بالمؤسسة التربوية بالقصرية. نحب نطلب طلب من كأثم، ياليت تبرمجونا لقاء يكون موجود فيه السيد الوالي، السيد مندوب التربية، يعني كل الأطراف التي يعني تستطيع أن تتداخل في عملية البنية التحتية، ولنضعهم على المباشر. سيد قلت لي سيد الوالي، سيد مندوب التربية، سيد المدير الجهوي للتجهيز، حتى الفلاح نتصور به إن شاء الله بحول الله الصادق، وهذا وعد مني إن شاء الله في أقرب فرصة إن شاء الله باش نحاولوا ننسقوا إن شاء الله، نبرمجوا حلقة في الموضوع هذا، موضوع التعليم، قطاع التعليم روى مش موضوع متاع حلقة ومتاع ساعتين، موضوع سنوات وما يتحلش موضوع، خاصة أن ما زلنا نعيش في, في, في, في الوعود، ما زلنا نسمع في الخطابات الخشبية، ما زلنا نسمع في، ما زلنا في سياسة الحبر على ورق، التنفيذ التنفيذ ربي يجيب القصر. تجولت في عدة ولايات وعدة مدن، البنية التحتية على مستوى مؤسسات التربية في الجمهورية التونسية، معناها أنا أذيل القصرين وكأني بالحق هي ذيل الترتيب. هو ذي المفروض، لأنه آخر الأخرانية في البكالوري السنة الماضية، وللأسباب هذه سيدي فليعطيني ظروف طيبة وعطيه نتائج طيبة. سيسال للتذكير في الترتيب المعتمديات في الجمهورية التونسية، عنا 264 معتمدية تم ترتيبها من حيث مؤشر التنمية، آخر 10 معتمديات هم موجودين في القسرين، المرتبة 263 تحتلها معتمدية العيون، والمرتبة 264 تحتلها معتمدية حسي الفريد. في صبر أراء آخر قامت به شبكة بوصلة في البلديات في مستوى الجمهورية، احتلينا المرتبة الأخيرة في نسبة شفافية. هذه هي القسرين. الأستاذ التعليم الثانوي والنشط بالمجتمع المدني الأستاذ الصادق السياحي، كلمة الختام. كلمة الختام، أنت سي محمد علي معناها قال أن المندوبية ستتحرك بخطى حثيثة، أؤكد لك ومعناها مستمعيك أفهم سيكون شهود، كل المجتمع المدني جاهز أن يتحرك إن طلبت منهم ذلك كمندوبية جهوية للتربية. واضح، مشكور جزيل الشكر للأستاذ التعليم الثانوي والنشط بالمجتمع المدني الأستاذ الصادق السياحي، مشكور على قبولك الدعوة الإضافة في برنامج سون سانتردي في حلقة السبت 2 أفريل 2016. سي صالح القاسمي متفقد التعليم الثانوي ورئيس جمعية قدماء المدرسة الابتدائية سيدي حرث، كلمة الختام. في الختام مشكور إذاعة كافيان بالقصرين، أشكر السيد محمد علي العبيدي على رحابة صدره وتقبل الأسئلة ومحاولة الإجابة، رغم أنه ليس المسؤول الوحيد، هو طرف فقط، ولكني مع سي محمد علي سأقول له سأتابع مدى يعني مساعدتكم لمدرسة سيدي حراث ودعمكم لها، خاصة في المسابقة الوطنية سنتابعها في الأيام القليلة القابلة. ومشكور بالتوفيق الكورال للمدرسة الابتدائية سيدي حراث اللي يمثل ولاية القسرين في الملتقى الإقليمي الكورال. كلمة الختام على مربي بالمدرسة الابتدائية ويدرشح معتمدية فوسان نوفل العروني، بشكون بعض الأبيات الشعرية بقلم نوفل العروني أهدى إلى أهدي هذه القصيدة إلى كل تلميذ يعاني مغبة قهر قدره، عنوانها وطن يحتضر. تبت يد الغدر وتب لمن حمل سلاحا وضرب، ما أوجع الغدر عن كثب وما أشد الموت بلا سبب، يا تونس يا أرض الذهب صرت رمادا تحت اللهب، غيمت على شمسك السحب وكثرت فيك الفتاوى والخطب، يا أهل العشيرة والنسب، اليوم ما قيل وما كتب، من يدافع عن وطن ارتعب، بيد الأعداء قد نهب، متى يفيق الشجاع المرتقب ويبعد عن كآفة السغب، متى تمحى أيام الرعب ويرحل منك هؤلاء الغرب، أحرقوا شجر الزيتون والعنب، قتلوا فيك الشباب والنخب، أيها الجندي لا تخب آمال شعب لك يحب، دمر كل عدو وأصب كل كافر لم يتب، سيدون التاريخ هذا الصخب ويقرأ الخلف الصحف والكتب، ستروي دماؤنا القحط والجدب ويعمل أبناؤنا بلا تعب، أرضنا اليوم ساحة حرب تدافع عن العلم والأدب، نحارب للشهيد وكل العرب لا تلهين المناصب والرتب، نعيش نموت الحرية في القلب خالدين فوق وتحت الطرب. وشكرا. شكرا لك سي نوفل العرنوني المربي بمدرسة الابتدائية وهذا الرشح معتمدية فوسان على الحضور وعلى قبول الدعوة والحضور والإضافة والإفادة، وخاصة على الكلمات الحلوة هذه في نهاية البرنامج. ختامها مسك مع رئيس مصلحة التجهيز بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين سي محمد علي العبيدي، لكن حاب أقول لك حاجة قبل كلمة الختام. موضوع اليوم البنية التحتية بالمؤسسات التربوية بالقصرين موفاش لهنا، موضوع البنية التحتية بالمؤسسات التربوية بالقصرين محل متابعة باش نتابعوه لحظة بلحظة بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، وباش نشوفوا الحلول وننقلوها للسادة المستمعين. أولا بأولا كلمة الختام. شكرا وتحية لزملائي، وإن شاء الله نكونوا في مستوى فهمتني نقوله نحن انتظارات أبناء التلاميذ. واضح سي محمد علي العبيدي رئيس مصلحة التجهيز بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، مشكور جزيل الشكر على قبول الدعوة والاستفسارات والتوضيحات في برنامج اليوم سون سنتر دي. ماضي ساعة و 58 دقيقة هكا تقريبا وصلنا لنهاية عمر برنامجنا. نحب تحية كبيرة برشا الفريق العديد أسير عمري أنيس العبيدي غيث السهلي مصور الحلقة مخرجي الحلقة على دي العجلاني حسام التساحي في التنسيق العام في استقبال مكالماتكم محمد السملي تحية لشبكة أصواتنا شريكنا في هذا البرنامج برنامج سون سنتر دي. موعدكم مستمعين يتجدد السبت المقبل مع زميلي رمزي المحمدي في حلقة جديدة وموضوع جديد أكيد يهم القصرين. إلى هنا تنتهي حلقتنا مستمعين الكرام، دمتم في رعاية الله. سون سنتر دي سون سنتر دي برنامج تحقيقات حواري وين ما ثماش المسكوت عليه. سون سنتر دي سون سنتر دي وين المواطن هو الموضوع.